لسه انا قدامي شويه. يبقى امسح انت بقى، حتى معاه موبايلات تانية يا جماعه، بس يا ريت يبقى سامسونج. انا تاني مش هنحتاج ميكروفون صح؟ مش هحتاج يعني، عشان اتحرك براحتي بس. برشام بس بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. سامعين؟ اصلا مش هيوصل هنا كده. تعالى كده يا مصطفى شيل معاك، خلي ال ممكن نزق البتاع دي شوية كده. بس حلو. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من النبي بعده، محمد صلى الله عليه وسلم. نبدأ بإذن الله عز وجل، يعني قاعدة أخوية كده، يعني مش درس ولا حاجة، في بعض قواعد وكيفيات وفنيات تحضير الكلمات الإنجليزية. طبعا احنا نتكلم سريعا، حاول قدر المستطاع ان المفروض ان هي تتعمل على مرتين. حاول المرة الحالية ديت يبقى الكلام النظري التأصيلي او القواعد او كيفيات وفنيات، والمرة الجاية هناخد الجانب العملي، يعني هنختار منكم ناس تبقى كبش. ما حدش هيجي المره الجايه طبعا، ناس كبش كده يطلع ايه اكتر من واحد، نعمل عليه الايه هذه التجارب، نجرب عليه نشوف ايه، ونعمل له بقى واحد مشاغب يرد عليه، وراجل كبير يقول له يا عم انتوا متشاغب، ويشوف هيعمل ايه في المواقف دي. خلاص. فطبعا احنا قبل ما يعني الكلام هيبقى على ثلاث محاور. هنتكلم يعني ايه الكلمات المسجدية، هنتكلم في خلال ثلاث محاور: القواعد العامة والكيفية والفنيات. رحمك الله. قدر المستطاع هنحاول، طبعا هي دي مش يعني دي مش تقسيمه مش توقيفيه يعني ولا اي حاجه، ده بس ايه الواحد بيحاول يحط المعلومات اللي عنده في صياغه تعرف تتذكرها بيها. وعلى فكره يعني برضو من باب يعني الامر يعني يذكر يعني ان الطريقه دي، طريقه التقسيمات دي، افضل طريقه للمذاكره، يعني احسن طريقه تحفظ بها معلوماتك ان انت اما تيجي تذاكر معلومات يعني تبقى عامل لها التقسيمة الشجرية دي، وان التشجير ده يعني لازم دماغك تتحول الى شجرة، دماغك تتحول الى فعلا يعني بحيث ايه، يعني مثلا المشكلة ان احيانا طالب يجي يذاكر، محدش بيذاكر طبعا صح، احيانا طالب يجي يذاكر فيقعد ساعة مثلا يذاكر في ورق، او ساعة ونص مثلا او ساعتين، وبعدين يفاجأ انا ايه اللي جابني هنا، هو مش عارف هو بيذاكر ايه وايه المادة ديت وفرع ايه في المادة، فتايه. انما المفروض لما تيجي تذاكر، انا هذاكر ماده كذا، الماده كذا دي فيها ثلاث مواضيع، الموضوع الاولاني فيه اربع ابواب، انا هذاكر الجزء ده. المفروض دي تبقى التقسيم ده. يقول لك دي بتساعد في ان انا لما اجي اقول لك معلومه، اما اديك معلومه المخ عندك مترتب، فالمعلومه هتروح لمكانها بسهوله، المعلومه هتروح لمكانها بسهوله، بالظبط زي ما كنت تدخل على واحد الدرج بتاعه اوراق فوق بعض والنوتة الصغيرة مرمية وقطع ورق صغيرة والكتب فوق بعض بتاعة الدين على بتاعة الدنيا على مش عارف، فتيجي تديله ورقة صغيرة رقم تليفون واحد فهو مش عارف يحطها فيها فيقوم ايه تتحط، وما يعوزها يرجع ايه يدور عليها. فبالظبط كده لما اجي اديك معلومة لو انت الدنيا عندك منظمة زي بالظبط واحد فيقوم واخد الورقة دي حاططها في مكانها، اما يحب يسترجعها تاني بيسترجعها بسهولة، انما اللي المكتب بتاعه مش مرتب اما يحب يسترجع ورقه، او كذلك الانسان اللي دماغه مش مرتبه اما يحب يسترجع معلومه في الامتحان بيطلع ورقه. طبعا احنا طلعنا بره موضوعنا تمام، بس ايه دي هتفيدنا برضو في كيفيه التحضير. فاحنا عايزين نقول الاول قواعد عامه للكلمات المسجديه. الاول طبعا القواعد العامه دي هتنطبق سواء على كلمات مسجديه او على خطبه جمعه او على اي عطاء امام الناس، انما الكيفيه والفنيات بتختلف من كلمه مسجدية عن درس في المسجد عن خطبة الجمعة. طبعا الكلمة غير الدرس غير المسجد، الكلمة بتبقى بعد الصلاة يعني ربع ساعة تلت ساعة ما بتزيدش عن كده 10 دقايق يعني في الفترات دي، الدرس يبقى درس من المغرب للعشاء او ساعة بعد العشاء درس، الخطبة خطبة الجمعة تبقى على المنبر. فدي كل واحدة فيها لها مميزات والخلط بينهم يعني اللي يشرح على المنبر اللي يتكلم على المنبر زي ما بيدي الدرس ما بيبقاش كويس، واللي يجي يدي كلمة بعد المسجد يدي زي ما يكون بيدي درس بيفسد وبيحصل مشاكل، ولو واحد بيدي درس يتكلم بصياغة اللي كأنه بيدي كلمة بعد المسجد، يعني بتشاهد ان كل حاجة ليها طريقة. نبدأ بقواعد عامة في اعطاء الكلمات المسجدية، وطبعا احنا اخوة زي ما بنقول مفيش ايه مفيش فرق بيننا وبين بعض يعني احنا بنتعلم مع بعض يعني. طبعا من اهم القواعد العامة في انك لما تيجي تدي كلمة مسجد الحاجات اللي لازم تستحضرها رقم 1 و2 و3 و4 و5 و10، والحاجة اللي دايما الشيخ يعقوب يركز عليها هي ايه؟ الاخلاص. لازم انت وانت جاي تدي كلمة او طالع تدي كلمة لازم تستحضر ان انت بتفعل كده طلبا لرضا الله عز وجل، ابتغاء مرضات الله عز وجل. حرر قلبك من اي نية اخرى ومن اي التفات لاي شيء اخر، سواء بقى اصل المسجد مش عارف محتاج ايه، اصل الناس لو انا لازم ادي عشان ابقى انا قدامهم شيخ عشان نمسك المسجد، اصل انا لازم ادي عشان كل الاعتبارات دي. سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن رجل يقاتل شجاعة، الرجل يقاتل حمية، الرجل يقاتل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اي ذلك في سبيل الله؟ قال من قاتل لتكون كلمة الله العليا هو في سبيل الله. يبقى اللي بيدي كلمة عشان كلمة الله تبقى هي العليا هو في سبيل الله، ما سوى ذلك من نوايا يعني ايه الانسان بيحط نفسه في خطر، فقدر المستطاع. وطبعا ده بيترتب عليه التوفيق اصلا والسداد، لكن حتى لو ما ترتبش عليه التوفيق والسداد زي دايما ما الشيخ يعقوب يقول مشكلة اللي مش مخلص ان مش بس اعماله بتروح عليه ده بيتعاقب ويخش النار، يعني دي مشكلته. لذلك اول 3 تسعر بهم النار كانوا مشاهير كانوا معروفين كانوا ناجحين في الدعوة وفي الجهاد وفي العلم وفي القرآن، كانوا ناس مميزة تعلمت ليقال فالناس قالت وقد قيل، فالناس بدأوا يبقى معروف عندنا. سمعنا كده انه كان داعية ناجح وان كان عنده الكيفية والفنية كل ده كان عنده رائع، بس ما كانش عنده الايه الاخلاص. فقدر المستطاع الانسان لا يغفل ابدا عن مسألة تحرير نيته وانه بيطلب رضا الله وبيطلب قبل ما بيطلع يا رب. وده رقم 2 بقى الدعاء، تعتمدش ابدا على مجهودك ولا على حفظك ولا ابدا، والله مهما كنت يعني مهما حصل يعني الانسان ضعيف وبينسى، فلازم انت تلجأ الى الله عز وجل. وكتير تبقى كلمة انت محضرها يعني مش قوية جدا وتلاقي ربنا بارك فيها وحصل فيها فتح، ده ممكن يبقى نتيجة إخلاص دعاء توفيق وسداد من ربنا سبحانه وتعالى. وكلمة أحيانا محضرة كويس جدا وحفظها وتلاقي ما فيش فيها أي بركة ولا أي تأثير. يبقى رقم 1 الإخلاص، رقم 2 الدعاء، رقم 3 أنا بحاول إيه أنتوا ما شاء الله مشايخ يعني فالحاجات دي مش محتاجة شرح يعني أكيد إيه سامعين فيها شرايط. رقم 3 ودي مهمة بقى ونبدأ في الكلام، إن ما ينفعش تكلم الناس في حاجة أنت أبعد ما يكون عنها. انا شايف انا يعني رايي مالكش عذر دي، اصل الناس مالكش عذر حد غيرك يطلع يقولها ما تقولهاش، يعني ما ينفعش انت يعني يا ايها الذين امنوا لما تقولون ما لا تفعلون. كبر مقتا عند الله ان تقولوا ما لا تفعلون. كبر مقتا ما جاتش في القرآن غير مع الكفرة والفاحشة. يعني المقت اللي هو اشد الغضب تجد ان لما تستقرئ جه فين في القرآن؟ بيجي مع الكفرة ويجي مع اهل الفاحشة. فلما يتحط معاهم انسان مؤمن يا ايها الذين امنوا لما تقولون ده شيء ربنا بيبغضه. هتقول لي اصل مثلا انا مش قادر اصوم وعايز اكلم الناس عن الصيام وانا مش ما تدخلش نفسك في السكه، ما تقعدش تتامل في نفسك، لان حقيقه الانسان بيستمرئ الوضع، بيستمرئ الوضع. اما تصلح نفسك يبقى اتكلم. يعني مثلا انا الفتره دي بمر بمشكله في قيام الليل، ما ينفعش تطلع تخطب عن قيام الليل، هتبقى بارده، هتبقى خطبه وكلمه بارده مش واصله للناس، معانيها زي ما يكون طالعه من الثلاجه بايته، مش معاني حيه سخنه. وانتقال وياما الواحد شاف اخ مثلا يحضر تحضير بسيط وامكانياته مثلا بسيطه في الحفظ او في وتلاقي ربنا بيفتح عليه والناس تسمع منه، او ينزل مثلا جوله يكلم الناس في الشارع تفاجئ ان هو مثلا اللباقه عنده مش قوي، ان هو يبقى بيعرف يتكلم بسرعه عشان ما برضه مش قوي، وتلاقيه الكلام وتلاقي الشباب يتاثروا. هي القضية قضية يعني إحساسه بما يقول. فما ينفعش، يعني قال الله سبحانه وتعالى وما أنا من المتكلفين. ما ينفعش تبقى إنسان متكلف ما تتكلفش ما ليس لك. قال النبي صلى الله عليه وسلم المتشبع بما لم يعطى كلابس ثوبي زور. ما ينفعش تتشبع بما لم تعطى. تتشبع بما لم تعطى يعني إيه؟ يعني تدعي أنك تفقه شيئا وتحاول أنت تتكلم اما تيجي معلومة ما انتش عارفها، لا لا لا دي هنسيبها، لان دي محتاجة ثلاث دروس لوحدها على الاقل، مش هينفع اقولها لكم دلوقتي. طبعا انت يعني مع ربنا سبحانه وتعالى يعلم ما خلق، يعلم السر يعني وما يخفى. فما ينفعش. قال النبي صلى الله عليه وسلم من سمع الله به ومن رأى الله به. ما ينفعش اللي هيحاول يسمع يعني هيحاول يعمل حاجات تخلي الناس تتكلم عنه، سمع الله به ربنا يفضحه. وبعض اهل الحديث قالوا لا مش معناه ان ربنا يفضحه، قالوا معناه ان ربنا هيديله اجره في الدنيا من الثناء ثم يعاقبه يوم القيامه. فالشاهد ان قضيه وما انا من المتكلفين، لما تقولون ما لا تفعلون، المتشبع بما لم يعطى، كل دي نصوص ذم انك تطلع تتكلم في حاجه وانت مش من اهلها. يعني انا حقيقه ده امر حقيقي مش مثال. انا مثلا مش من المحافظين للاسف، وبيقع مني كثيرا ورد القران، والواحد يحاول ولكن للاسف يعني ما ينفعش يقال عليا انا صاحب ورد قران ثابت القى الله عز وجل وصحيفتي يوميا فيها ورد قران، بيقع مني. فما ينفعش اطلع الناس اكلم الناس عن اهميه وخطوره ومش عارف ايه ورد القران اليومي حل مشاكل حياتك. حافظ على ورد القران اسبوع بعدين اطلع اتكلم الناس، كلامك هيبقى له اثر. والقصه المشهوره اللي بتروى عن الحسن البصري لما قالوا كلم الناس عن العتق واهميه العتق فتاخر ثلاث اسابيع، وبعد كده طلع كلم الناس عن العتق فالناس اعتقد، فقالوا له انت تاخرت ليه؟ قال كنت اجمع المال عشان اعتق رقبه عشان اكلم الناس في امر انا عملته. ودايما الامر اللي انت بتذله مش بس بتبقى صادق فيه، بتبقى فاهمه وحاسه وعارف الخبايا اللي فيه. يعني اللي بيجرب يصوم صيام داود او اللي بيجرب يحافظ على ورد القيام ليل، هو عارف مشاكله وعارف الشيطان بيضحك ازاي لانه هو مجرب عارف. فما بيجي ينصح الناس بتلاقي نصيحته صادقه، والنصائح اللي بيديها نصائح عمليه فعلا. يعني واحد بيجاهد في قيام الليل وطلع يكلم الناس عن قيام الليل هتلاقيه بيدي حلول عمليه. إنما واحد ملوش علاقة بقيام الليل وطالع قيام الليل مهم ولازم تقوم الليل كتير جدا ولازم، فهتلاقي هو كلامه الناس هتتقبله بنوع من الايه، خلاص هو بيتكلم خلاص. في مسألة التكلف أيضا، طبعا احنا مش لازم نقول واحد اتنين تلاتة، يعني في مسألة التكلف وما أنا من المتكلفين ما ينفعش. ودي كان أحد المشايخ يعني كان بينصحنا بيه، يقول لي أنا كنت أشوف واحد على المنبر بيحفظ خطب الشيخ حسان ويطلع يقولها، وده في حد ذاته مش وحش، خلاص هو عايز ماده فبيجيب خطب الشيخ حسان. المشكله في ايه؟ ان تلاقيه على المنبر يقول ايه؟ حته مثلا للشيخ حسان وان القلب ليتقطع وان العين. فبعدين اقول ابص على وشه عليه الاقي قلبه بيتقطع ولا وشه بيحزن عادي جدا. يعني لو امال ايه يعني؟ يبقى انت بتقول القلب بيتقطع على اي اساس؟ لو قلبك بيتقطع مش هتبقى انت بهذا البرود في طرحك للكلام. فما تتكلفش يا جماعه. الدعوه حقيقه الدعوه حقيقه الدعوه ايمانك بشيء فظهر على اثارك وعلى لسانك للناس فيقبله الناس. يعني مؤمن آل فرعون لما كان بيكلم الناس ويقول لهم يا قومي كلام ايه يا رسول تغاصر ايه يا قصة مؤمن آل فرعون، هتجد ان الامر عنده مش كلام ممنقه، هو كلام واضح وبسيط وحقائق لكن هو يؤمن بها. قال يا قومي انما هذه الحياة الدنيا متاع وان الاخرة هي دار القرار. انت ممكن تقول الكلام ده لزمايلك في الشغل او في الكلية او فيحس انك بتمثل، يا عم انت تشتغلنا متاع ايه؟ انت بقى ده منظر واحد بيؤمن ان الحياة الدنيا متاع، ليه مش زاهد ليه وليه انت؟ فهو انت افعالك ويقينك في الكلام بيظهر في قسمات وجهك. ما اصر عبد سريرة الا واظهره الله عز وجل على قسمات وجهه وصفحات وجهه. فما تتكلمش. الدعوة هي مش يعني اللي احنا هنقوله، عشان كده انا اصرت نبدا بالقواعد العامه قبل الكيف، لان احنا كان ممكن ايه يلا يا جماعه الكيفيه وعايزين نحضر درس ما حصلش وكلمه مؤثره. والله لو عملت ايه من غير المبادئ العامه الاخلاص والدعاء وانك انت مؤمن بما تقول وبتحاول تطبق بما تقول، كل ده ملوش لازمه. بالعكس ده لو وفقت في ده من غير الحاجات دي ده استدراك. ده انت ماشي في سكة كده الشيخ اول ثلاثة تسعر بيهم النار، انت كده ماشي وراه يا اسأل الله السلام. فالامر زي ما ثواب الدعوة من اعلى الثوابات كذلك عقاب المرأي فيها من اعظم العقابات. قال الله عز وجل ومن احسن قولا، ما فيش حد ومن احسن قولا ممن دعا الى الله وعمل صالحا. يبقى دعا الى الله ما اكتفاش بالدعوة وايه وعمل، يبقى ما اكتفاش انه يتكلم ولكن كان من العاملين. يبقى ومن احسن قولا، شوف الاية دي فيها القوانين، ومن احسن قولا ممن دعا الى الله وعمل صالحا وقال انني ايه. يعني ايه انني من المسلمين؟ بعض المسلمين قال انني من المسلمين، يعني مش معنى ان انا بدعو ان انا بقيت فوقهم، ده انا ايه ده انا واحد منهم. يعني مش معنى ان انا بتكلم انا اللي بتكلم الان وفي حد مستمع، ده ما مش معناه ان في ترتيب، ان ترتيبنا عند ربنا ان اللي بيتكلم رقم واحد واللي بيسمع رقم اثنين، لا. يعني عند ربنا سبحانه وتعالى سواء منكم من اسر القول ومن جهر به، عند ربنا الترتيب بالبذل واللي في القلوب ان الله لا ينظر الى صوركم. فالقضية ان انت مش معنى انك اتكلمت ان بقيت احسن منه، مش معنى ان بقيت انا اللي طالع عندي كلمة في المسجد، لان احساسك انك لما تدي كلمة وتحس نوع من الراحة بتقصر في العمل. ودي نقطة متكررة جدا، ان الاخ لما يدي كلمة او الدعية لما يخطب ويدي كلمة ويحس انه وفق فيها بيحس انه هو كده عمل الاعمال بتاعت النهاردة، في حين ان اللي قاله ده كلام لسه الايه العمل. يبقى من احسن قولا ممن دعا الى الله وعمل صالحا وقال انني من المسلمين. وقيل انني من المسلمين اي شرف الانتساب الى المسلمين، هو بيتشرف بانتسابه الى المسلمين. فالشاهد ان مش عايزين تكلف، الاخلاص لازم تؤمن، واتكلم في اللي انت مؤمن بيه، اتكلم في اللي انت حاسس بيه، اتكلم في اللي انت نفسك الناس تعرفه. يعني مثلا واحد قرأ حديث ان الصيام يوم عاشوراء يكفر سنة، يا نهار سنة الصيام يوم، خاصة في الايام اللي احنا فيها ديت، في زي ما روي يعني بعض الاثار اللي هو الغنيمة الباردة الصوم في الشتاء وصيام يوم بسنة. فانت الموضوع ده اثر فيك فعايز تعرفه للناس، فتطلع تكلم الناس عن صيام يوم عاشوراء وتقول لهم عاشوراء يوم كذا في الشهر، خدوا بالكم ممكن نصوم تسعة يستحب صيام تسعاء معاه، صوم تسعاء وعاشوراء وثواب ونتذكر فضل هذا اليوم وهنقول بقى تحضر ازاي. بس الشاهد ان انت حسيت بحاجة ونفسك حبك للناس، لان اللي بيعرف المعلومات دي ولاش الناس انسان اناني. يعني ايه يعني ليه ما بتعرفش الناس؟ ليه ما بتطلعش تقول للناس ايه اللي هيحصل يعني؟ ودي هنتكلم عليها في الفنيات، ايه اللي هيحصل لك يعني لما تطلع تتكلم مع الناس؟ خايف من المواجهه ليه؟ فالشاهد يبقى دي كقواعد عامه. اخر حاجه برضو عايز اختم بيها، هناك فارق بين تحضير كلمه مؤثره وتحضير كلمه جميله. هناك فارق بين تحضير كلمه مؤثره وتحضير كلمه ايه؟ جميله. انا ممكن احضر كلمه جميله جدا لكن الناس ما استفادتش. ابدا مثلا الكلمه بتاعتي مقدمه رائعه من مقدمات مثلا خالد الراشد او العريفي او كده، احفظها مثلا كلها سجع ما حدش فاهم حاجه، وبعدين بيتين شعر ماوس ورا بعض بقى نزه ما حدش فاهم حاجه برضه، وبعدين قول مثلا من اقوال السلف بيصبط يعني اللي هو ايه، قاعد فلان قام طول الليل من العشاء للفجر قاعد 40 سنه بوضوء واحد وانتوا فين من مش عارف ايه وما انتوش نافع وخلاص، والكلمه براقه يعني الكلمه دي ايه ده؟ ده اللي بيقول الكلمه ده بيقول فجع في الاول وبيقول شعر وبيقول اثار سلف والراجل، لكن ايه ده؟ ايه علاقه يعني الناس استفادت ايه؟ المخلص الحريص على الناس ما بيعملش كده، بيراعي، ودي هنقولها في الفنيات، مراعاه احوال الناس. فالشاهد انا عايز اقول ايه، اللي عايز يحضر كلمه مؤثره تلاقيه وهو بيكتب مش مركز، دي هتطلع بقى ايه جامده، دي بقى الحته دي بقى اللي هي انا هقعد واسيبها في الاخر بقى عشان اول ما اقولها الناس بقى تقوم ايه الله اكبر. لا، انت مش غرضك ان الناس تسقف لك، غرضك الناس تستفاد وتتغير. عشان كده احيانا اللي بيحضر لو حط في ذهنه، ودي يعني من القواعد اللي موجودة والإنسان لازم يغالب هوا فيها، زي ما بعض المشايخ كان بيقول إن ما من إنسان يمسك قلما أو يتكلم بكلمة إلا وبدأ القلب يلتفت. يعني هو بيكتب مثلا، عايز يكتب عن حاجة مثلا عن الحكم بما أنزل الله، فإما خايف من أمن الدولة، يا إما خايف من النقد، يا إما خايف الناس ما تتقبلش. فالمؤثرات الخارجية دي ما ينفعش تأثر عليك وأنت تطرح الحق، ما ينفعش. فكذلك الهوى، وانك انت عايز انا عايز حته سخنه، لا لا لا دي مش سخنه، يوم مزاح، انا عايز حديث، لا الحديث ده مش ايه، عايز حديث سخن كده يخلي الناس، لا انت غرضك ايه؟ فبلاش تدخل في دايره ان عايز كلمه منمقه مزخرفه مزينه، لا احنا عايزين كلمه مؤثره، عايزين كلمه فيها معنى ايماني او حاجه من الفضائل الناس تستفاد، مش الناس تطلع تقول ده فلان بيعرف يتكلم كويس، دي مش مهم. يعني لو انت طلعت ومش لبق ومش مفوه وما عندكش فن في الخطابه وقلت معلومات قيمه، والمعلومات القيمه دي قطعا هي ايه او حديث وشرحها للناس، لو عملت كده ده افضل من اللي طالع الخطبه رنانه منمقه كلها سجع متداخل وحته بتسلم لحته وابيات شعر وقصه جميله الناس بتعيط فيها في الاخر، لازم يعيطوا ومات في الاخر الراجل البطل، وقصه ده مش يعني الاولى انك كنت تقول المعلومات القيمه، يعني الناس هنا هتقول على فلان والله مفوه، وهنا الناس هتستفاد سواء قالت او ما قالتش. ويعني اتفضل. لا مش لا انت ما هو تعجب في نقطة، ما هو ما ده طبيعي انك انت ما انت مش هتجيب لهم ده برضه، انا قصدي ما هي الكلمة يعني انا لما اقول في كلمة جميلة وكلمة مؤثرة، ما ممكن تبقى مؤثرة وجميلة، انما التركيز ان هي تبقى مزخرفة فقط دون ان هي ما تبقاش مؤثرة، ده اللي انا قصدي عليه. ايوه، ويكون هو القضيه انه عايز يوصل معنى مؤثر للناس، مش عايز يترسم على الناس من الاخر. يعني مش طالع ايه يفرد عضلاته، مش طالع يستعرض. لا انت طالع ليه؟ ده مقام يا جماعة، مقام شريف، يعني انك تطلع تكلم الناس ده مقام عالي في الدين. فامانة، بامانة انت طالع تحمل امانة. صلى الله عليه وسلم، ده هدي النبي صلى الله عليه وسلم ومقام النبي صلى الله عليه وسلم في الدعوة الى الله. خلاص. في نقطة عايز اقولها بس ايه، ارجو ان ما تفهمش مني غلط، يعني بالرغم ان انا طالع اتكلم عن الكلمات المسجدية واهميتها وازاي نشتغل فيها، الا برضو ان انا عايز اقول ان ايه، وده مش تصبيط يعني، بس ده ان احيانا ربنا سبحانه وتعالى، يعني دي مش احيانا، يعني ربنا سبحانه وتعالى موزع الارزاق، فاحيانا الانسان ما بيبقاش عنده القدرة على انه يعني جرب مرة واثنين وثلاثة وعشرة، ولازم يجرب، مش هتيجي من اول مرة، وتجرب كتير وحس ان ده مش بابه، فخلاص مفيش مشكلة. يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما الصحابي شاف الرؤية فيها الاذان، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له ايه؟ قال له القه الى بلال فانه اندى منك صوتا. يعني مفيش مشكلة ان انتوا في مسجد وفي اخ يعني اوتي فصاحة واوتي لباقة في الكلام وحسن استحضار وعرض للكلام، انت تساعده، انت تجيب له ورق، تجيب له حاجات، تجيب له كتيبات، وانت ما اوتيت شهادة فارضى بقسم الله عز وجل. يعني انا احمد منعم ده حقيقة، انا صوتي وحش، فمش لازم انا اقف امام، يعني مش خلاص يعني، لا انا اقف امام، لا انا اللي هاذن خلاص، يعني ما يبقاش في حرج، دي ارزاق، وما فيش صغر واحد في الدين هو اللي بيدخل الجنة. قال الله جل الذين جاهدوا فينا لنهديناهم سبلنا، سبل الدين واسعة. انا مش بصبطك، بالعكس انا بقول لك جاهد مرة واثنين وثلاثة وعشرة واثناشر لغاية لما ومفيش حد قل ان حد يتعلم يدي كلمة من اول مرة، فدي يعني بتبقى واحد في الالف مثلا، يعني تعلم يدي كلمة. ده احد الدعاء المشهورين دلوقتي كان بيقول انا من وانا صغير كنت اجمع والدتي واخواتي واهل بيتي واقف على السرير واقعد اكلمهم، فقال الله على السرير، ومش عارف انت سمعت منه الكلام ده ولا، كان يحفظ خطب الشيخ كشك ويطلع ايه يجمعهم ويقول هل من هو طفل صغير. فيعني ده تدريب بتنمي عندك الملكة، وفعلا دي بتبقى ملكة بعد كده بتتحول الى ملكة، وهنقول دي ان شاء الله في نهاية وخطورة اصلا ده بعد كده، يعني اهميته وخطورته. خلاص يعني دي ايه، دي اغلب الحاجات اللي انا كنت عايز اقولها في قواعد العامة قبل تهيئ نفسك، قبل ما تبدأ تحضر كلمة او دي تبقى مستقرة جوا. حد عنده اي استفسار قبل نقطة تانية؟ اتفضل. هو انا هقولها برضو هلبلك طلبك، بس زي ما بنقول هي يعني الحاجات دي مش ده، دي معاني يعني ممكن تبقى متداخلة، يعني انا كاتب الاخلاص لما تقولون ما لا تفعلون، المتشبه بما لم يعطى، القيه الى بلال انه انت منك صوتا، استحضار الثواب، عدم الالتفات، الكلمة المفيدة مش الكلمة الجميلة فقط. اتفضل. لا ان هي ما يقولوا ان هو ما يبقاش مكتفي بالكلام، يعني من احسن قولا ممن دعا الى الله وعمل، يعني اي ولم يكتفي بهذا ولكن عمل الصالحة. خلاص. اتفضل. ليه؟ دي نقطة كويسة، وبيقول لو احنا الكلام الاخلاص وان انا اطبق اللي انا اقوله، لو انا مش هدعو الا لما يبقى فيه كان ما كانش حد دعا الى الله. لا ما هو يعني انا مثلا جيت ادي كلمة وبعدين الشيطان جالي وقال لي الناس اتبسطت وبتاع، الحل ان انا بطل ادي كلمة؟ هو ده الشيطان عايز؟ لا، هو الحل ان انا ايه، اجاهد نفسي. يعني انا طلعت اصلي فجالي الشيطان وقال انت بترائي وانت حسنت صوتك عشان الناس تسمعك والناس تبقى مبسوطة، مش الحل ان انا اقوم ايه، او مصلي. يعني ده حتى السلف يقول ترك العمل الصالح لاجل الناس عشان ما يقولوش، ده رياء في حد ذاته برضه. فمش الحل ان انت تسيب، الحل ان انت ايه، تجاهد نفسك، الحل ان انت إيه، الامر ما يبقاش يتحولش العادة، الامر ان احنا ما نستبرئش الموضوع، الامر ان كل شوية الواحد يحاسب نفسه ويتوب الى الله ويدعي ربنا قبل ما يطلع وبعد ما ينزل. فالحل ان الانسان يجاهد، لان دي مش في الدعوة بس، يعني القضايا اللي انا بقولها لك دي مش في الدعوة بس، دي في الصلاة وفي الصدقة وفي الجهاد وفي الحج وفي دي موجودة في كل حاجة. فمش الحل ان انت تترك، يعني انا بقول الحل انك تجاهد نفسك، زي ما بنقول مثلا يا جماعه ما ينفعش رمضان يعدي علينا انه عاده وان احنا صايمين زي الناس وان صيام الخواص وخواص الخواص على قدر استحضار فهد. يقول لي طب افرض انا مع ماشي مؤثرات بايه، ده كان الحل ان احنا ايه نجاهد انفسنا. انما ودي نقطه مهمه، الشيطان هيدخل لك من دي، اوعى الشيطان يصبطك من النقطه دي يقول لك ده انت مش مخلص، ده انت مفيش منك فايده. والاخلاص على فكره سهل، انا مش قصدي الاخلاص ان انت بقى داخل ودموعك نازلة ومخبت، لا انا قصدي بس ايه، يعني انك انت تستحضر ان انا صالح في الناس ويا رب ترضى عني، وقبل ما تطلع بس ابقى ادعي دعوتين يا رب وفقني، وبعد ما تنزل ادعي ربنا انه يصرف عنك اي وساوس خلاص. انا مش عايز نكلكع موضوع الاخلاص، يعني انا مش عايز يتحول الى عملية معقدة صعبة الوصول اليها. انا الكلام ده انا شايف ان هو بيعني، لا انا كان قصدي ان يعني ملخص كل اللي قلته، طالع حريص على افادة الناس طلبا لرضا الله، بس اي معاني اخرى تدخل حاول تصرفها عن نفسك، اي معاني اخرى. اصلا الناس تقول عليا اصلا انا مكسوف، اصلا انا افرض ما مش عارف نسيت، انسى الكلام ده كله. وهنقول نيجي في الفنيات ايه يعني ما تنسى، يعني ايه اللي حصل، يعني ايه اللي حصل، يعني ما الشيخ يعقوب الخطبه اللي فاتت مثل هو على المنبر، مش انت حضرت الخطبة؟ ما حضرتش الخطبة؟ وهو على المنبر جاي يقول واحد اثنين ثلاثة، قال والرابعة، قال نسيت الرابعة، وقام طلع ورقة كاتب فيها العناصر وقال الرابعة دعاة على باب جهنم، وقام دخل الورقة دي وقال دي فايدة ان الخطيب يبقى معاه ورقة فيها يعني عادي. يعني هو الموضوع يعني ده اللي انا قصدي عليه، وما انا من المتكلفين، يعني انا مش طالع في برنامج تلفزيوني وعايز الناس تختارني في مجلس الشعب مثلا، انا طالع عارفين الناس في دين ربنا، فهمت قصدي؟ فانا مش عايز لان كل ما التكلف هيسيطر عليك كل ما هتبقى كلمتك باردة وباهتة ومش هتطلع وهتكسل وهتحبط وهتقعد تحاسب نفسك على حاجات. يعني احيانا تحاسب نفسك بعد الخطبة مش على كمية اللي فادة اللي فاتها الناس، انا الحتة دي كانت محتاجة تبقى سخنة على كده شوية، انا الناس مش عارف، تلاقيك بتحاسب نفسك مش على والمفروض لما تنزل ما تلتفتش يعني كان احد الاخوة كان يقول انا كنت بقيم خطبتي بعدد الناس اللي بيسلموا عليها بعد بعد الخطبة. والله كان يقول انا بحس ان الخطبة تقول طب ليه يعني يا اخي انت دول خطبة كويسة وما انت بتقيم باللي انت ده دين، اللي انت قلته ده دين، ده معاني دين، خلاص لا عليك معاني دين وطرحتها في وضع مناسب ورعيت الاحوال وفقه المخاطب ولا تخاطبهم باشياء لم تبلغ عقولهم وخلاص، يعني رعيت خلاص لا عليك بقى، يعني لا عليك زعقولك. انا اربع خطب متتاليه في الصديق لازم انزل، يعني لازم يتزعقلي، لازم الراجل ده ما عادش يجينا تاني. ايه يعني مش هتقعد بقى ايه هما زعلوا من ايه، زعلوا من الكلام مثلا في الشريعة، خلاص ما قعدناش نتكلم في الشريعة نكلموا لا ما قلت اصدقنا مش محترمونيش انا قلت لا هي مش كده، يعني بتتحسبش كده خلاص، وهيقابلك في الدعوة كل حاجة هتتربى. قابلك ايه، كنت اتكلم في مرة مش عارف ولسه الواحد كان في الاول اتكلم على المولد، لقيت واحد طلع لي الشيخ محمد هداية قال ان المولد ما فيهوش فيه مشكلة، اتكلم بقى الشيخ محمد هداية. وكان ايامها بقى ايه كان لسه تقريبا محمد بيجي كتير في التلفزيون والناس متابعاه، فانت هتقابل وهتتعلم بقى ازاي تخلص من المواقف اللي زي ديت، وهتلاقي جدال وتلاقي الكلام اللي انت قلته ده كله غلط، هتقابل يعني هتقابل من دي كتير. خليها ايه تيجي لنا في الفنيات. طيب حد عنده حاجه من النقطه الثانيه للكيفيه؟ طيب نيجي ايه للكيفيه. بالنسبه للكيفيه عشان نسهل على بعض وما نكلكعش الموضوع زي ما عملنا في القواعد، انا حاسس ان انا عقدتكم بدل ما سخنتوا ولا ايه؟ انتوا اتعقدتوا؟ لا لا يعني الدين عايز اقول لك ان اعطاء الكلمه المسجديه ده اسهل ما يكون. ده اللي انا عاوز اقوله يعني في الله، انه سهل جدا جدا، بس انت اللي مصعبه على نفسك. يعني انا لو قلت لاحمد، اطلع احمد حسان كلمنا عن يوم عاشور، ما يقعدش بقى طب والناس، انا عاوزه ما تقعدش تحط نفسك اعتبارات، انت بني ادم ما تعملش في نفسك كده، ما تتعبش نفسك عادي. وكل ما تبقى انسان مش متكلف على فكره، كل ما بيقبل ده منك، يعني كل ده ما بيقبل. يعني الشيخ يعقوب انا عجبني انه بدون اي تكلف اما طلع الورقه، هو الشيخ يعقوب مش خبره انه ينهي الخطبه ويطلع منها، ويعني مش ما ممكن يعمل كده، هو عايز يفيد الناس وعايز ان العنصر ده مهم. هو كان ممكن ايه، ودي انا اقولها في الفنيات، انك تعمل مخارج لما تتزنق، يعني ايه لما تتزنق مخرج وايه تقوم لافف يوترن كده سهله يعني. فاذا كان دي اصغر الاخوه عارفينها فهو اكيد، انما هو ما عندوش مشكله، هو عايز يفيد الناس حقيقه، شايف ان هو عنصر مهم. ايه العنصر المهم؟ اما طلع ده كان عنصر مهم، وفعلا كان من اهم عناصر الخطبه اللي هو دعاه على ابواب جهنم والشيخ الصفاطي. فهو ما فيش تكلف، ما فيش مشكله، خلاص. طيب نيجي للكيفيه، عشان ما كلكعهاش انا هقول لك طريقتين لتحضير الكلمات. اي كلمه عايز تحضر كلمه بتمشي في سكه من اتنين، طبعا في طرق كتير بعد كده كل، بس انا بديك كبدايه سهله. انت وانت بتختار هتختار حاجه من اتنين، يا موضوع يا نص. يعني ايه؟ يا موضوع تجمع فيه، احنا كلماتنا لابد ان تنبني على القران والسنه. كلمه درس خطبه فارغه من الايات والاحاديث بالله والشميطه ملهاش اي قيمة ولا اي تأثير. فذكر بالقرآن، كلام ربنا والوحي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، كلامنا بيأتيه الباطل. مش كده لما تيجي المفروض في تناظر حد او تكلم حد او تناقش حد سواء في الواقع او في برامج التوك شو، المفروض نتكلم بالقرآن، لانك بتحطه امام خطاب الله مباشرة وامام ايات الله مباشره، مش امام كلامك. كلامك سهل انه يتلف ويترد عليه، انما كلام مش كده. لازم تكثر في كلماتك ان لازم فيها ايات وحديث. الخطبه او الدرس اللي ما فيش ايات وحديث خطبه ميته، فعلا ميته، مهما كانت فكريه مبهره او اشعار جميله او سجع منمق، كل ده لو ما فيش فيه قران وسنه ميت، بتديها روح. وكذلك اوحينا اليك روحا، الآية بتحيي الكلام. يعني أنت تقعد إيه؟ تقعد تتكلم تتكلم تتكلم تتكلم، لو قلت آية بتشرح كل اللي أنت قلته تحس إن الكلام اللي فوق انقلب حي. ده حقيقة. يعني هديك مثال، يعني مثلا كنا بنعمل ورقة عن الشريعة، فمثلا بنكتب إيه؟ عايزين نقول إن ربنا قال للنبي صلى الله عليه وسلم طبق الشريعة، ولما تيجي تطبقها اعرف إن هيقابلك ناس مش عايزينك تطبقها، وهيقترحوا عليك بأهوائهم مناهج أخرى غير الشريعة، ولو أنت أصريت على التطبيق هيقولوا لك خلاص طبق بعض الأحكام وسيب بعض الأحكام. والناس دي بتعمل كده عشان ربنا بيعاقبها بذنوبها، وعشان أغلب الناس فسقة. ده يعني موضوع طرح سردي لمعنى. بعد ما تقول الكلام ده تقول قال الله تعالى وأن يحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك فإن تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم وإن كثيرا من الناس لفاسقون. لما بعد ما بتطرح كلام الحقائق اللي انت قلتها تقول له ان لما نيجي نطبق الشرع هيطلع لنا ناس رافضين ويقترحوا باهوائهم مناهج اخرى وهيقولوا لك طبق بعض الاشياء وسيب بعض الاشياء، لو انت كل ما بتقول جمله تقوم اي الايه تقول شوف ربنا بيقول ايه واحذرهم ان يفتنوك عن بعض ما انزل الله لك، كده الكلمه بتاعتك بقت حيه، بقت كلمه قصاد، بتحطه قصاد كلام ربنا. انت مالكش دعوه، انت ما ينفعش تشخصن القضيه. لما كل ما تدخلك في الكلمه بيقل كل ما تبقى افضل. المهم عشان ما نكلكعش الموضوع، يا بتختار موضوع تجمع فيه نصوص يا بتختار نص وتشرحه. يعني ايه؟ يعني مثلا اختاروا اي موضوع، اي موضوع، الدعاء ايه تاني؟ الخلق. ايه تاني؟ الصلح بين الناس. الاتقان. الاتقان، الامر بالمعروف والنهي عن المنكر. ان شاء الله هتحضروا في الكلام ده المره الجايه. ايه تاني؟ كفايه كده التفوق. اعمل اهو ده اللي احنا بنقول، ما ينفعش الحاجات دي تتكلم عن التفوق ده. يعني الطرح الحجازي للتفوق الدراسي. حلو ماشي. طيب لا ده حجازي يا جماعه، راجل كليات القمه. خلاص ماشي. فيا اما موضوع ده انت مبدئيا لما عايز تختار، فهتختار موضوع وهنقول دلوقتي هتعمل فيه ايه، او هتختار نص. يعني ايه مثلا نص؟ يعني ايه او حديث او مجموعه ايات او حديث طويل مثلا او سوره قصيره. فبقى النص يبقى ايه او مجموعه ايات او سوره قصيره او حديث او احاديث، يبقى دي اللي هي الايه، النصوص. كان في كلمه بعد العشاء ولا لا؟ كانت انهي واحده من دول، موضوع ولا نص؟ نص. يبقى الشيخ انس لما اتكلم ايه، جاب نص واتكلم فيه. يبقى طيب احنا بقى عايزين نعرف دي تتعمل ازاي ومميزاتها، ودي تتعمل ازاي ومميزاتها، عشان لما تيجي تختار تبقى عارف امكانياتك. احنا لغايه الساعه 9 صح؟ طيب نبدا بالاول بموضوع اللي هيعوز يختار موضوع، اللي هيعوز يختار يحضر في موضوع يختار موضوع سهل عليه في الاول. ليه؟ لان انت هتحتاج لمصادر تحضر منها. فتيجي مثلا زي الدعاء، اهم مصدر تحاول تبحث عنه مصدر يجمع لك الايات والاحاديث اللي في الباب. الايات والاحاديث اللي في الباب، يعني انت دلوقتي الدعاء، تعال نختار الدعاء. انت لو معاك حفظ 6-7 ايات عن الدعاء وست سبع احاديث عن الدعاء، كده كلمة خلصت. امال ايه اللي فاضل؟ ترتبها. حد يقول لنا ايات عن الدعاء؟ طبعا انت لما تيجي تدور على ايات واحاديث عن الدعاء مش لازم تلاقي ان في الاية كلمة ايات دعاء. يعني ايه؟ يبقى انت لازم تشغل دماغ. طب وإذا سألك عبادي عن إيه تاني؟ وادعوا ربكم اللي في الأعراف. ها؟ هو قال ادعوني أستجب لكم. إيه تاني؟ لا هنا دي مش في الدعاء. قل الله عز وجل الرحمن الرحيم ما تدعو فله الأسماء الحسنى، هذه هي سبب النزول تاني في آخر الإسراء. ما هو قال ادعوا ربكم. مش عارف. إيه؟ بس وزكريا إذ نادى ربه وذنوني إذ نادى وأيوب إذ نادى. يبقى أنت بدأت هنا تفكر تفتح باب تاني في الدعاء. طب ما أنا محتاج قصص إجابة الدعاء من القرآن ومن السنة، يبقى أنا عايز قصص إجابة الدعاء. يبقى أنا بدأت العناصر تترتب في ذهني من غير ما أنا أبدأ. لما جمعت ده أنا الأول أهمية الدعاء، لأن هتلاقي حديث النبي صلى الله عليه وسلم بيقول من لم يسأل الله يغضب عليه. فبلاقينا ايه؟ واعجز الناس من عجز عن الدعاء. فبقى عندك اهمية الدعاء. انا صنفت عناصري حسب النصوص، مش حطيت التصنيف الاول. يعني مش قعدت اقول انا عايز اتكلم عن كذا، لا، وده اسهل. انما انك تحط لنفسك عناصر وتحاول توجيه دي، ده كويس، بس ده بيبقى قدام لما يبقى عندك سعة من النصوص. انما انت لسه في الاول ما عندكش، فتعمل ايه؟ تقوم مثلا رايح جايب كتاب زي رياض الصالحين. ورياض الصالحين مقسم ابواب وايه، وجايب الايات والاحاديث اللي في الباب، تقوم حافظ النصوص وقاري بعض التعليقات على كل ايه او حديث. طيب انا عايز اختار موضوع وابدا ادي كلمات ويبقى سهل وما اخشش في القصه دي كلها. انا نصيحتي تبدا، اما تيجي تبدا تدي كلمه في الاول، اتكلم عن الفضائل. ما نصيحتي تبدأ بإيه؟ لو هتختار موضوع تبدأ بالإيه؟ بفضائل. يعني إيه في الفضائل؟ يعني تفتح مثلا، لا مش قصدي فضائل الصحابة، أي فضائل، يعني أنا قصدي فضائل الأعمال. يعني إيه فضائل الأعمال؟ يعني مثلا تفتح رياض الصالحين أو أي كتاب من كتب السنة أو بحث على النت أو فضائل مثلا سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله، دي فيها ما يقرب من 30 حديث. وعندك لو خدت قول الباقيات الصالحات وجات مرتين في الكهف ومريم، يبقى انت عندك ايتين وبتاع 30 حديث احفظ منهم 10. انت لو قلتهم وعلقت تعليقه واحده بس سطر او سطرين بعد كل ايه وحديث، بقى عندك كلمه تلت ساعه والناس كلها تطلع تقول سبحان الله والحمد لله، وهتاخد انت كل الثواب ده. فكلمات الفضائل اكثر قبولا عند الناس، كلمات الفضائل، وما بتحتاجش فنيات، فيش مقدمة سخنة وخاتمة رائعة ولباقة في العرض. يعني أنا فاكر من كم يوم كده طلع أحد الإخوة في مسجد الكلية وقام قاعد يقول فضائل السنن الرواتب. فاكر شيخ أنس كان واحد أخ كده طلع وقاعد يقول، ويعني إيه لا مثلا غير نبرة صوته ولا كان أنا يعني انا اتأثرت من كلامه. قاعد يقول فضائل السنة، قال النبي صلى الله عليه وسلم من صلى الله في يوم 12 بنى الله بيتا في الجنة، بيت في الجنة. بالنسبة لركعتين الفجر قال النبي صلى الله عليه وسلم من صلى ركعتين ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها. شوف الدنيا ركعتين الفجر خير اللي هي السنة، وما الفجر قد ايه. بالنسبة للظهر قال النبي صلى الله عليه وسلم من صلى اربعا قبل الظهر واربعا بعد حرم الله بشره على النار. يعني انت لو عايز تحرم جسمك على النار تصلى اربعا قبل الظهر. بالنسبة للعصر ام ايه رحم الله امرأة صلى قبل العصر اربعا. بالنسبة للمغرب قال النبي صلى الله عليه وسلم صلوا ويعني وكان النبي صلى الله عليه وسلم لا يترك سنة المغرب البعدية لا في سفر ولا في حضر. وقام مجمع الاحاديث تاني ومقايل الفضائل العامة والنافلة. انت كده بتسخن الناس على عمل صالح يعملوه، هم هيقوموا يعملوه وانت ما تعبتش. فما تيجي تبدأ وعما تحب تعود نفسك، ما تجيش مثلا تقول انا عايز اتكلم في الصلح بين الناس واهميته او التفوق الدراسي. طب وانت تكلكح على نفسك ليه من الاول؟ ما هو كل موضوع ينفع تتكلم فيه، بس ما انت لازم تراعي قدراتك، ما تختارش موضوع معجز عليك. يعني ارفق بنفسك، اختار حاجه سهله. فانا نصيحتي، ومفيش اكتر من كتب الفضائل. يعني مثلا في كتاب للشيخ مصطفى كده اسمه فضائل القران. انت عايز تطلع تكلم الناس عن القران، عندك الكتيب ده 10 احاديث تحفظه. يبقى ابدا بالفضائل. انا شايف ان دي مفيش عذر ان احنا ما نديهاش، سواء بتعرف تدي كلمات ما تعرفش تدي كلمات، لبق مش لبق، عندك فصاحه ما عندكش، بتتكسف ما بتتكسفش. انت لو لخصت عناصرك في ورقه وطلعت للناس كده اهو وقلت احنا بس عايزين نذكر يعني بعض، والمؤمن اخو المؤمن واحنا اخوه فنذكر بعض، وانا يعلم اللي انا ما طلعتش اتكلم غير ان انا نذكر بعض بهذه الفضائل، انا بس عايز ذكر الخير. يعني احنا نذكر بعض بفضائل الصيام، وخاصة ان احنا في شهر المحرم. قال النبي صلى الله عليه وسلم افضل الصيام، يعني قال النبي صلى الله عليه وسلم مفيش اي، فانا شايف ان مالكش حرج، بتفيد الناس دي. اوعى تعتقد ان الناس ما بتستفادش من الفضائل كتير. اتفضل. ليه؟ احنا ما نفضلش، مع كل كتب صحيح ترغيب وترهيب رائع، بس صحيح ترغيب وترهيب صعب كبير، يعني كبير، فلو هتعرف تشتغل منه كويس. ايوه، ما انا بقول لك هو صحيح ترغيب وترهيب رائع ورياض الصالحين رائع. ايه الميزه في رياض الصالحين؟ ايه ان رياض الصالحين مشروح شروح كتيره واسهلها شرح ابن عثيمين. فلو حبيت تبص على اي تعليق على حديث ما انتش فاهمه هترجع لشرح ابن عثيمين. عندك الاليه، ودي ممكن بقى لو حبيتوا نبقى نعمل لها مجلس اخر، كيفيه البحث عن شروح الايات والاحاديث. صحيح ترغيب وترهيب مش هتلاقي له شرح المسك وكده، هتلاقي الحديث ده في ابو داود يبقى ترجع لشرح ابو داود، الحديث ده في البخاري ترجع لفتح الباري، الحديث ده في كذا في كذا. خلاص، او اغلب الحديث اللي في صحيح ترغيب وترهيب مشروحه شارحها في كتاب اسمه فيض القدير، بس مش شرح، ده شارح صحيح الجامع بتاع برضه الشيخ الالباني اللي هو بتاع الصوت اللي الالباني محققه، جه الامام المنوي شرح فيض القدير. فكتاب فيض القدير شارح معظم احاديث صحيح ترغيب وترهيب، بس انت عشان توصل له فصعب الامر عليه. وطبعا الوقت البحث عن النت والكلام ده سهل الموضوع جدا. انت لو كتبت اي حديث عايز تعرفه في جوجل، حتى مش في اي موقع، كتبته هتلاقي ايه مواقع شرح الموضوع. فالامر بقى سهل مع سيدنا عزر. فالشاهد في الموضوع انا نصيحتي ليكم تبدأوا بالايه؟ بالفضائل. عايز تبدأ بغير الفضائل اختار بموضوع عام مليان نصوص زي الدعاء زي الذكر زي الخلق الحسن. كمية احاديث في الخلق كتير بس احنا مش مستحضرين. طيب يبقى ده يستلزم مني ايه؟ لازم قبل ما تطلع اللي تحفظه ويعني مالكش عذر في انك يعني انك تنساه النصوص. اسهل طريقة في التحضير انك تحفظ النصوص وتبقى فاهم التعليقات اللي عليها. حفظ الخطبة بالكامل في ناس ما بتعرفش غير انها تعمل كده بس ده مرهق. اللي ماشي في دعوته بالطريقة ديت انه لازم يكتب الكلمة كلها وبعدين يوم حفظها خلاص هو ماشي وتعود على كده تلاقيه ما بيعرفش مهما تقول له هو خلاص تعود مش مشكلة. اللي بادئ انا نفسي له يعمل كده. يعني اديكم مثال. انتوا دلوقتي عايزين احاديث عن عن الخلق الحسن. اقربكم مني مجلسا احسنكم اخلاقا. انما بعثت لأتمم مكارم الاخلاق. انا زعيم في بيت انا زعيم لبيت انا زعيم حسن خلق ايه اثقل في الميزان. كان الرسول صلى الله عليه وسلم قرآن يمشي على الارض انك على خلق عظيم. اي طيب يبقى انت تكاتب النصوص ديت. انت لو انا قلت لك حد يعلق اقربكم مني مجلسا احسنكم اخلاقا بعد ما تقول الحديث ده انا عايز تعليق توضح بيه تقول ايه مثلا؟ يوم الايام. يوم الايام في الجنة. الله نظر بعد يوم في الجنة. يبقى هو لما حب يعلق قال ده عمل بسيط جدا وشوف يخليك فين في الجنة. ايه تاني؟ يبقى انت اتعلم انك تعلق على النص مش تحفظ التعليق. يعني تعليقك على النص ده هو عبارة عن ايه؟ هو عبارة عن انفعالك بالنص. يعني انت لما سمعت النص ده ايه اللي اثر فيك؟ يعني لما تسمع اقربكم مني مجلسا يوم القيامة احسنكم اخلاقا تحب اما تحب تعلق او الحديث ده عمل فيك ايه تقول ايه مثلا؟ ليه؟ جزا الله خير. ده جاب مشهد قال لك طب قارن ده لو انت في الدنيا لو في رئيس او وزير وقال يا جماعه اللي هيعمل كده هيبقى جنبي شوف انت تحب تبقى جنبه ازاي. ما بالك بقى بالنبي صلى الله عليه وسلم في الجنة. اهو دي مثلا تصور للحديث وتعليق على الحديث من نظره. ايه تاني؟ لازم تشغل دماغك ازاي بتاع المندوب المبيعات بيبقى مثلا معاه يعني حاجات تعبانه جدا ويقنعك ان انت بتشتري افضل حاجه في الدنيا وانك لو ما اشتريتش هتضيع وان الفرصه ما بتتكررش وانك لو ما اشتريتش هتندم وهتقعد طول عمرك ندمان انك ما خدتش مني. هو يعني هو هي دي وظيفته في الحياه. دي ارخص دي مش هتلاقيها دي فيها كل المميزات. يعني مثلا تلاقي ايه حتى تشوف الاعلانات اللي بتيجي في القنوات الاسلاميه الناس وبقى ومروحه بتلف ما انا عارف ان مروحه بتلف. هتلاقيه عمال يذكر مواصفات هي بديهيه عند الناس بس مصمم ايه وعشر مزايا في المروحة ان هي ثلاث سرعات ما طبيعي وان هي بتلف مش عارف ايه وان هي بتروح في كل الاتجاهات. انا محتاج جنب كل اللي قاله انا عارفه بس انت سخنت فعلا تحس ان انت ايه لا ده انا عايز اجيب المروحة. وتلاقي ناس فعلا بتشتري وتلاقي ناس بتدليل ان هو بيجي تاني. ما هو معنى انك شفته تاني الراجل ده معنى كده الناس ايه اشتريت مني. تلاقي موبايل بينور وبيظهر فيه الرقم كل الموبايلات فيها. فتلاقي مثلا فعلا والله بيقول كده موبايل فيه خاصية اظهار الرقم مفيش. فتلاقي ايه انا مش عايزك تبقى بكاش برضه بس انا عايزك يعني انت من حرصك ان الناس ياخدوا المعلومة دي لازم تحاول توصلها له باي شكل. لازم توصلها له انت بتتكلم. طب هو ايا كان امن بالسلعة او ما امنش بيها هو كان انت ايمانك بشيء مش عارف توصله. فانت لازم ايمانك باللي انت بتقول سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله اكبر اربع كلمات ما خدوش ثانيه وانا بقولها ولا كام ثانيه، ثوابهم كذا نخله في الجنه، وثوابهم بتبني ليك اراضي في الجنه، وثوابهم ان لها دويه حول العرش، وثوابهم ده انت لما تيجي تطرح يبقى انت تطرح بانفعال الحاجه، انت متفاعل بالثواب اللي بتقوله مش بيدنا سبحان الله والحمد لله الله اكبر يعني مهمين يا جماعه و... يعني تبقاش يعني ايه انت المفروض انفعالك باللي انت بتقوله واحساسك ان دي جنه، وان يا جماعه لازم نحرص على الناس، اغلب الناس الا من رحم الله دلوقتي حتى اللي بيصلوا في المسجد مبتلين بانتشار المعاصي في حياتهم، التلفزيون والشارع والاختلاط والحياه مليانه، فهو محتاج ذات حسنات، انت حرصك ان هو ما يطلعش من المسجد الا ولسانه شغال انت مرعوب عليه اصلا وعلى نفسك طبعا. يعني مش قضيه ان الكلمه حلوه وده اللي انا كان قصدي عليه، انت مرعوب ان هو ما هوش خارج الا ما يقول سبحان الله والحمد لله الله اكبر. انت ممكن تقول لهم شوفوا سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله اهو، انا وانا قاعد معاكم شوف انا خدت قد ايه الوقت، هتلاقي كل اللي في المسجد ده مايل ايه؟ سبحان الله والحمد لله، اهو دول كفايه عليك ميزان حسناتك وميزان حسناته اصلا. مش كده انا بقول اسهل الكلمات احاديث الفضائل. انك مثلا تطلع بعد الفجر في وقت زي الاوقات اللي احنا فيها ديت الفرصه الوقت ما بين الفجر والشمس والشروق قليل مش طويل، وتيجي في مسجد مثلا زي السلام بيخلص بيخلص على المحاضرة الأولى في تطلع المحاضرة على طول، تقوم طالع أول ما الإمام يصلي خلاص غيره تقوم طالع وتقول كل يثبت مكانه اقفل الباب خلاص، وتقوم قايل قال النبي صلى الله عليه وسلم من صلى الفجر في جماعة ثم قعد يذكر الله حتى تطلع الشمس. عارفين يعني إيه قعد يذكر تطلع الشمس؟ يعني ربع ساعة. يعني إيه؟ يعني دايما حاول تفسر المعلومة بتفسير. يعني انا دي يعني مثلا كلمة ايه؟ كلمة ان هي تاخد وقت معين، انت لما تحسسه ان الوقت ده ربع ساعة، افرض هو استثقل كلمة ربع ساعة، ربع ساعة دي يعني قابلت واحد في الشارع وقفت سألته اخبارك ايه؟ اهي دي ربع ساعة راحت، يبقى انت وحسسته ان الموضوع ايه؟ هونت عليه الموضوع. يعني لازم تتعلم توصل الفكرة باسلوب مش سائد عند الناس. يعني مثلا كان عندنا كان واحد بيتكلم في مسألة الفلوس اللي سرقت من مصر، المليارات اللي سرقت الناس الحرامية اللي كانوا موجودين في النظام السابق، فمش عارف يقول واحد سرق مش عارف كم مليار جنيه، فبيقول انتوا عارفين يا جماعة مليار جنيه يعني ايه؟ فلقيته بيقول يعني انا مش فاكر بقى النص المثال قال يعني يوميا تصرف مش عارف كذا الف جنيه لمدة كذا سنة هو ده المليار جنيه. لما حول كلمة مليار جنيه لفكة يا نهار ابيض ده حرامي، بدأت الناس بقى ايه بدأت. فانت لما تيجي يعني توصل له ان عارفين يعني ايه ان ربع ساعة تساوي 50,000 جنيه سفر للحج وسفر وبهدلة وقعد ورايح وجاي وصابها حجة وعمرة تامة تامة تامة، يبقى انت بتوصل له، يبقى انت دورك مع النصوص التسهيل والتبسيط للناس، ده دورك مع النص. سواء في يعني زي شيخ انا سعيد يقول لك فلان و15 سنة وعمل ايه وانت عملت ايه، هو ده مش موجود في الحديث، انما هو خد المعنى اللي في الحديث وحب ايه يخليه مجسد واضح بحيث ان اي حد يلتقط المعنى ده. معايا وصل اللي انا عايز اقوله في مسألة التعامل مع النصوص؟ اختار اي نص كده، اية او حديث فيها وعظ او ترهيب او ترغيب او فضائل، وتعال نفكر نطرحه للناس، اختاروا اي نص، اي اية او حديث. بس واحد بس عشان اسمع قول تتجافى جنوبهم عن المضاجع. انت عايز تشرح للناس في قيام الليل وانت بتكلم في قيام الليل في الموضوع اخترت قيام الليل، فجات من الايات طبعا تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم ايه خوفا وطمعا. فانت ما ينفعش تقول الايه وتسكت، لازم تقول عارفين يعني ايه تتجافى جنوبهم عن المضاجع؟ تتجافى جايه من الايه؟ ان في جفاء وبعد، يعني هو مش قادر ينام، ففي واحد وهو قايم يصلي قيام الليل سعيد انه قايم، زي ما كان احد السلف يحط ايده على الفراش يقول له والله انك للين ولكن فراش الجنة ايه الين، ويقوم وهو مش عايز يرجع له، وفي واحد يقول له ايه والله انك للين 5 دقايق بس والله ما اتاخر يعني 5 دقايق وجاي لك على طول. فانت ايه، فانت بتحاول تحول النص لمعنى عملي مجسد تجسيد المعنى. تتجافى جنوبهم عن المضاجع، مش عايز ينام، هو عايز يقوم لربنا. هو مش كل الناس بتبقى تعبانه نفسها تنام، لا ده بقى عكس، ده هو عايز يقوم لربنا. انت مجرد تعليق لمعنى انت حاسه، مش مهم يكون معنى ظريف او معنى جميل، المهم معنى تبقى حاسه. يعني برضو ما تتعمدش انك تقول معنى، لا معنى انت حاسه في الايه قوله، مش شايفين ربنا بيقول ايه. يعني انتوا عارفين يا جماعه اللي انا قصدي عليه، فاهم دي اهم نقطه في تحضير الدرس، ان النص لما تيجي تقوله اثناء وانت بتقوله كانك بالظبط بتعمل ايه، كانك لو بتكتبه كانك بتحط الخط تحت الكلمات. يعني مثال، الم تر الى الذين يزعمون انهم امنوا بما انزل اليك وما انزل من قبلك يريدون ان يتحكموا الى الطاغوت فقد امروا ان يكفروا به ويريد الشيطان ان يضلهم ضلالا بعيدا. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. دول آيتين في سورة النساء، أنت عايز تشرح، سواء بتتكلم في الحكم بما أنزل الله عن الشريعة، أو سواء يعني سواء اخترت موضوع أو سواء اخترت نص الآيات دي في سورة النساء وبتشرح. ما ينفعش تقول سارد الآية كده، لا أنت لازم تفهم الناس، ألم ترى الى الذين يزعمون انهم امنوا بما انزل اليك وما انزل من قبل. بتقول يبقى ربنا بيعرفنا ان في ناس بتدعي وبتصر ان هي مؤمنه، بتصر ان هي تقول قبل كلامها بسم الله والصلاه والسلام على رسول الله، بتصر على يقول لك انا مش ضد الماده الثانيه من الدستور. يعني هو بيزعم انه امن بما انزل اليك وما انزل من قبل، يريدون ان يتحاكموا الى الطاغوت. انت المفروض طريقة قرايتك للآية كأنك بتحط خط تحت الكلام المهم. يعني ازاي؟ وإذا قيل لهم تعالوا، المفروض تقول الآية كده، يعني انا قصدي ايه؟ ما ينفعش تقولها وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله، لا، المفروض كأنك بتلقي الآية على مسامحهم، تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت ايه؟ المنافقين. يبقى انت لما تقول الكلمة دي كأنك عملت ايه؟ كأنك حاطط خط تحت الايه؟ تحت المنافقين، كأنك بتشاور عليهم. رأيت مين؟ رأيت المنافقين. هيعملوا ايه المنافقين؟ يصدون عنك صدودا، مش رافضين. انت هنا عملت حاجة غير انك بينت معانا الايه؟ ومش شرح مثلا صعب، ده انت كل اللي انت عملته انك كأنك بتحط خط تحت الكلمات المهمة في الايه. فهمت قصدي؟ يبقى لما تيجي تقول آية حديث أقربكم مني مجلسا يوم القيامة، يوم اللي ما ينفعش فيه لا مال ولا بنون، اليوم اللي الناس هتبقى محتاجة فيه حسنات، اليوم مين يا رسول الله أقرب؟ المفروض لما تيجي تقول الحديث تعمل كده، تشوق الناس. يعني قبل ما تقول أحاديث أقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحسنكم أخلاق، لا تقول أقربكم مني من رسول الله صلى الله عليه وسلم، سيد البشر، أشرف الخلق، أفضل الخلق، اقربكم مني مجلسا يوم القيامه. كانك ماشي بتحط ايه، فاهمين يعني؟ انتوا فاهمين قصدي يا جماعه ولا اقوم اروح ولا ايه؟ بس مني، بس انا حاسس ان انتوا فاهمين كل ده. معلش انا حاطط سيء. هترجم لكم اقربكم مني مجلسا يوم القيامه عشان اخلاق. انت عايز تحط خط على كلمة اقربكم وكلمة مني وكلمة يوم القيامة وكلمة اخلاق، يعني احسنكم اخلاق. فانت ما ينفعش تسيبهم، فتقول ايه اقربكم، يعني هنفضل نقرب من النبي صلى الله عليه وسلم. مني ده النبي صلى الله عليه وسلم، تتكلم شوية عن نفسه. يوم القيامة وتقول، مش تقعد تتكلم شوية عن ربع ساعة لا يعني قصدي سطر او نص سطر. قبل ما تقول احسنكم اخلاقا، يا ترى مين؟ اكثركم صياما؟ لا. اكثركم صلاة؟ لا. يا ترى مين؟ يا ترى النبي صلى الله عليه وسلم لما اراد ان في اشخاص ونبه ان في اشخاص هيجوا جنبه يوم القيامه خلاص. مين عارفين مين؟ احاسيس. حتى لو الناس على فكره عارفه الحديث، الطريقه دي بتخلي الحديث وده الناس مش بيعمل كده، يقول اتدرون من المفلس؟ قبل ما يقول كان ممكن مثلا يقول المفلس هو الذي ياتي بحسنات ثم يضيعها، كان ممكن يعمل كده. النبي صلى الله عليه وسلم قال ايه؟ اتدرون من المفلس؟ فيخلي الناس تعيش في مشهد واحد كان معاه فلوس وضاعت منه، فقعدوا عاشوا فتره فقالوا المفلس فينا من لا دينار له ولا درهم، معهوش فلوس. فالنبي صلى الله عليه وسلم قالهم بعد ما تصوروا يعني ايه مفلس، ام خدهم النبي صلى الله عليه وسلم لمشهد يوم القيامه. فدي انك انت لما تعرض المعلومه ما ترميهاش في وشه، ما ترميش المعلومه، لا تطرحها بموضوع كانك ايه ودي المفروض كانت في الفنيات بس كانك بتسأله معايا يا جماعه، كانك حد يقول نص تاني عشان نبقى اخر مثال نطبقه في الموضوع ده. ها اي نص، اي او حديث طيب يبقى يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا برحمه الله. انت قلت اعلموا نفس الايه بتاعت الم يأن الذين امنوا ان تخشع قلوبهم ذكر الله. طيب انت عايز تقول قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا برحمه الله الله يغفر الذنوب جميعا، برضه ما ينفعش تقوم شاردها. قل يا ايه يا عبادي، ربنا بيخاطب مين؟ ناس مذنبه، مش بس مذنبه ده ناس ايه اسرفت على انفسهم، ورغم كده بيقول لهم يا ايه يا عبادي، لم يطردهم ولم يقنطهم ولم يوئسهم. يبقى انا طبعا الملكه دي هتيجي ازاي؟ انك لازم تسمع وتقرا، لازم مش هتحضر من الهوى، لازم يبقى عندك تنمي عندك حصيله معلومات، ودي هتيجي بكثره السماع وكثره القراءه. ماشي يا جماعه؟ يعني تلاقي الانسان اللي محافظ على بيحضر درس الشيخ حسان مثلا ودرس الدكتور عبد الرحمن الصاوي ودرس مش عارف مين وبيسمع شرايط، بتلاقيه غصب عنه لو اتكلمت معاه في اي قضيه عنده معلومات، عنده ايه وعنده حديث وعنده قصه من قصص السلف وعنده قصه واقعيه، وهي دي على فكره عناصر اي درس، ايه حديث قصه من قصص السلف قصه واقعيه، ودي برضه ايه من اللي يعني بيعمل ايه حديث قصه من قصص السلف قصه واقعيه، فتلاقيه عنده المعاني دي. يعني تلاقي اللي بيسمع الشيخ حسان مثلا في إجابة الدعاء، في قصة مشهورة دايما الشيخ حسان واقعية بيقولها في إجابة الدعاء، عارفينها؟ بتاعة الحرم، الراجل اللي كان قاعد على الكرسي وقال له والله ما أنا خارج إلا لما إيه، وتلاقي الشيخ كل مرة يقول الناس بتعيط برضه. ليه؟ لأن الشيخ كان عايشها وحاسس بقيمتها وبيطرحها طرح واحد مؤمن بيها ويعلم إن ده يقين فبتوصل للناس. فاللي بقى الشاهد اللي أنا عايز أقوله اللي بيسمع عنده خلفية، عنده معلومات. إنما واحد لا بيسمع دروس ولا بيسمع شرايط ولا بيقرا كتيبات، طب هيجيب المعلومات منين؟ يعني هيجيبها منين؟ مش وحي يعني هيجيبها منين؟ فانت لازم تنمي الحصيله بتاعتك. طيب يبقى ده بالنسبه لو انت هتحضر في موضوع، هتختار موضوع سهل قلنا يعني نصيحه ليك وتبداوا بالايه؟ فضائل الاعمال. ايه فضائل الصوم وفضائل الصلاه، فضائل النوافل، فضائل قيام الليل، فضائل الذكر، فضائل نوع من انواع الذكر، فضائل ايه صلاه التسبيح، فضائل تختار حاجه فيها فضل معين وتعلمه للناس، تبقى انت علمت الناس عمل صالح يعملوه. عايز تختار موضوع معين من المواضيع مفيش مشكله، تجمع فيه نصوص، يا اما يبقى فيه كتيب مجمع لك فيه نصوص او كتاب زي ما قلنا رياض الصالحين او صحيح الترغيب والترهيب او اي كتاب من الكتب مجمع الحاجات دي. فدي لازم تبقى عندك خلفية ازاي تذهب للموضوع ده. طيب في حل تاني لو انت مش عارف تختار موضوع، تقوم عامل ايه؟ تقوم مختار نص. النص ده يا آية يعني يا قرآن يا ايه يا سنة. القرآن يا آية يا مجموعة آيات يا سورة بس تبقى قصيرة، يعني احنا نتكلم في الكلمات المسجدية. السنة يا حديث يا مجموعة أحاديث. طيب يفضل برضو كنصيحة للبداية لما تيجي تختار نص، انا رأيي تختار قصة، انا رأيي تختار ايه؟ قصة. ويفضل انها تبقى قصة في السنة، ده نصيحة للبداية. اللي يجد يعني مثلا واحد عايز يشرح قصة اصحاب الجنة بصورة القلم رائع، عايز يشرح قصة ابني ادم جميل جدا في المائدة، قصة انا بتكلم في القرآن، انا بقول ان يعني يفضل افرض واحد عايز في القرآن، فانا بقول كويس يعني ده في السنة او تلتقي الآيات بتاعتها اللي في القرآن. فالشاهد فانت لو هتختار نص هتعمل ايه في النص؟ هتقوم جايب النص دوت وتذكره ويبقى عندك تعليق على كل كلمة في النص. ازم الشيخ انس كان بيعمل كده بالظبط النهارده، يقوم قايل حتة ويقوم معلق، وبعدين يقوم قايل حتة ويقوم معلق، يقوم قايل حتة ويقوم معلق. دي بتبقى اسهل في ايه؟ اسهل انك اسهل في ايه؟ في استحضارها وفي حفظها. لان انت عندك الايات، يعني دي الايه او الحديث، بتجيب كل معنى وتحمله. يعني مثلا كان في من كان قبلكم ملك وكان له ساحر، مش معناه ولا ايه؟ كان في من كان قبلكم ملك وكان له ساحر، يبقى انت تقول ايه؟ عايز تعلق، يا تقرا طبعا بتقرا او تسمع او انت يبقى كل ملك ظالم لابد له من ايه؟ ساحر، والساحر ده بيقلب الحقائق، فكل رئيس ظالم لازم يبقى معاه اعلام فاشل. ده قصه دي متكرره خلاص. فقال الساحر قال اني قد كبرت فابعث الي غلاما. ليه غلام؟ دول بقى اللي بيتبنوا، ودول اللي التعليم بيفرق معاهم، ودول اللي بنشأوا، ودول اللي المفروض احنا نهتم بيهم. واذا كان اهل الباطل بيهتموا لافساد الشباب وعملوا لهم من صغرهم سبيستون ومش عارف وايه مش عارف ايه عشان يقلبوا دماغهم ويخليهم يعيشوا في الخرافات، غلام. يبقى انت ماشي مع النص. طيب إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة إذ أقسموا ليصرمونها مصبحين ولا يستثنون فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون فأصبحت كالصريم. يعني دي قصة، ده نص، تقوم ماشي واحدة واحدة وتقوم تشرح إذ أقسموا ليصرمونها مصبحين. عشان القصة في السنة أسهل في إنك تفهمها وأسهل في توصيلها للناس. القصة في القرآن لأن معاني القرآن مجملة تبقى عايزة إنك تبقى فاهم وتشرح أكثر. لكن في قصص في القرآن سهلة، يعني في قصص في القرآن سهل، قصص سيدنا موسى مع فرعون، قصة سيدنا آدم مع إبليس، قصص سهلة إن هي تشرح. فأنت لما تيجي تختار كلمة، يا هتختار موضوع يا هتختار نص، النص يا قرآن يا سنة، القرآن يا آية وتبقى آية طويلة شوية تشرحها، مثلا زي مثلا يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم، ومن الذين هادوا سمعون للكذب سمعون للقوم الآخرين لم يأتوك، سورة المائدة. او يعني ايه طويله نسبيا فهتقعد تشرح فيها، او مجموعه ايات ورا بعض بيتكلموا في موضوع معين، مثلا زي موضوع الدعاء في سوره الانبياء، وايوب اذ نادى ربه اني مسني الضر وذنوني اذ ذهب مغاضبا، وزكريا اذ نادى ربه ربي لا تذرني فردا. تقوم اختار الصفحه ديت حافظها كويس ومصلي بيها وتصلي بيها النوافل وتترنم بيها وتعيش، ده اللي انا كان قصدي عليه بقى في الاول، ان مش مهم الكلمه، تعيش معاها وتعيش مع معانيها وتقرا تفسير السعدي فيها وتقرا تفسير ابن كثير فيها وتقرا فيها معاني ايمانيه وتطلع تكلم فيها الناس، هتلاقي الكلمه بتاعتك فضل ده موفقه. ليه؟ انت عشت مع الايات، صليت بيها، امنت بيها، تلاقيك كنت بتشرح بقى تقول وايوب اذ نادى رب، عندك تعليق من اللي انت سمعته في كل كلمه من الكلمات دي. خلاص يا جماعه، انتوا شايفين ايه الاسهل؟ اللي شايف ان اختيار موضوع يرفع ايده. يا نهار ابيض، فين سهلين؟ بفضل الله. انا مش بتكلم على مستواك يا فريق، انا بتكلم على، انا اسف ما كنتش قصدي يعني. طيب اللي شايف ان النص اسهل، امال الباقي ايه؟ الباقي راح فين؟ سبت الباقي عشان ولا الباقي راح فين؟ طب اللي يعني اللي يقول يمشي او اللي شايف المشكلة يقول يعني نتكلم مع بعض. عايز اسمع منكم ايه الصعوبة في اللي انا قلته. عايز اسمع يا جماعة ارائكم. هنكسروا الولاد بعد المرة الجاية ان شاء الله. ما هي دي اللي ما عدلناش غير ثلث ساعة. ها ايه اسمع منكم في الكيفيات. وطبعا في كيفيات كتير في تحضير الدروس. يعني انت لو سألت اي اخ حضر هو بقى عنده بعد سنتين ثلاثة محضر بقى عنده كيفية. انا بجيب لك كيفية انا حاسس ان انا اشعر ما هي قد تكون صعبة. انا حاسس ان هي كانت سهلة عليا انا. يعني انا لما بتزنق في خطوة درس بعمل كده. فبفتح المصحف او احاديث اشرح حديث ايه الثلاثة والصخرة بس. انا قعدت في بداية خطب الجمعة قعدت ايه والحمد لله يعني كان كل مرة يجي لي خطبة في مسجد شاكر قعدت سنة تقريبا اشرح ايه الثلاثة والصخرة والدعاء. يعني عندي خطبة عن الدعاء وخطبة عن الثلاثة والصخرة. طبعا لو مسجد انا رحت له قبل كده كلمني وما بردش عليه خلاص ما انا معاك. لان انا محضر الثلاثة والصخرة ومحضر الدعاء. انا حتى كان ليه حد بيشتغلني يقول لي هي الثلاثة والصخرة ولا الدعاء. فقصة اخترت موضوع الدعاء انا بحبه وكنت قاري قصص فيه ناس اجابة الدعاء وانا بحب ان يعني ايه انا عايز اسخن نفسي ان انا ادعي ربنا والواحد عنده مشاكل عايز ربنا يصرفها عنه فما بيتكلم عن الدعاء هو نفسه بيسخن. وفي نفس الوقت في ثلاثة وصخرة ثلاث قصص ساهلين كل قصة بتتكلم في موضوع فكأني اتكلمت في ثلاث مواضيع متنوعين وفيها اجابة الدعاء وفيها قصة مشوقة والصخرة اتفتحت والناس طلعت فايه فتختار لنفسك حاجة سهلة. فانا عشان كده انا مش قصدي ان هي دي الكيفيات في كيفيات كتير جدا. اتفضل. لا لا طبعا ما هو مش معنى يعني جزاك الله خير يا شيخ انس هو بيشاور لنا على نقطه مهمه ان انا في ما قلت في الاول مش معنى ان انت يعني مثلا انا الفتره دي مخصصه في كامل الليل وده حقيقه مش هزار مثلا فانا عايز اسخن نفسي على قيام الليل فانا ابدا احضر على قيام الليل واتكلم عشان احرج نفسي. يا جماعه مربط الفرس في اللي انا قلته في القاعده الاولانيه ايه؟ ان في واحد مكبر دماغه يعني في واحد مقصر في قيام الليل فلما اكلم الناس زعل من نفسه ان هو مقصر وروح زعلان ده مفيش مشكله انه لما اكلم الناس حتى لو كان ساعتها مش محافظ على القيام ده مفيش مشكله انما اللي ايه؟ اللي مستمر الواضع خلاص بقى عايش في دور يعني لما يكون في دايما في قاعده لما الواحد بيحب يحطها في الدعوه في فارق ما بين هارون الرشيد ونور الشريف. عارفين نور الشريف اللي ماسك دور مين؟ هارون الرشيد. في فارق بين هارون الرشيد ونور الشريف. فاحيانا انت بتمثل دور الداعي بتمثل دور المتاثر انه ما بيصليش قيام ليه يعني انت فاهم قصدي؟ يعني مثلا في واحد بقاله فتره مضيع في قيام الليل فعايز فعلا متضايق من نفسه فانا ايه هسخن نفسي فهحضر كلمه عشان واحضر كلمه قويه وكلم الناس هو اتاثر. وفي واحد الامر تحول عنده الى تمثيل وقيام الليل انها ساعه السحر انها لحظه المناجاه هو ما لا ما لو هو بيسخن نفسه او متضايق من نفسه او مفيش مشكله انما ان هو الموضوع مش في دماغه خالص لا ما ينفعش ما ينفعش خالص. ده غير دي نقطه تانية عشان برضه طالما دخلنا في مسائل لما تقولها ما لا تفهم ده غير انك تشوف منكر وتكون انت بتعمله وتنكره لا حتى لو بتعمله تنكره لان انت اثناء رؤيتك للمنكر انت مطالب بحاجتين انك ما تعملوش وتنهى عنه فلو بتعمله ما تسيبش التانية يعني دول جهتين يعني ايه اصل واحد واحد يعني بيضعف امام شهوات معينة وشاف واحد بيعملها فيقول لك لا انا مش هنهى عن المنكر لان انا بعملها لا تنهى لانك مطالب بحاجتين انك تنهى وانك ما تعملهاش يعني دي حاجة ودي حاجة خلاص اتفضل. قضية الترغيب والترهيب والجمع ما بينهم او تغلب جانب على جانب دي في الفنيات مراعاة احوال الناس ودي اول نقطة في الفنيات مراعاة احوال الناس. طب ننقل خلاص الكيفيات حد عنده سؤال او اقتراح او شكوى او متضايق او زعلان او عايزين شاي او عايزين اي حاجة. طيب التفاعل بيدل على الاستيعاب، عدم التفاعل بيدل على استيعاب الفظيع بقى. بعيد ايه؟ صح صح جزاك الله خير. لا والنبي صلى الله عليه وسلم كان بيحرص على تقريب المعاني، يعني النبي صلى الله عليه وسلم بيبقى ماشي مع الصحابه ويجد جدي اسك ميت، يعني منظر بتعافه النفوس، يعني انت ما تستحملش تبصله كتير ولا قليل. فالناس يقول من يشتري هذا بدرهم؟ فقالوا يرحمك الله يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، لو كان حيا لكان عيبا فيه انه اسك وابنه مطوع، ده لو عايش هيبقى معيوب، امال هو ميت ومتعفن. فقال للدنيا عند الله اهون من هذا عيب. شوف المقدمه وشوف الجمله بتاعت الدنيا عند الله اهون. كان ممكن يقول اعلموا ان الدنيا عند الله اهون من عنده من هوان جدي اسك ميت عندكم، كان ممكن يعمل كده. انما لما شافوا المشهد وقع، فانت دورك بقى مش هتروح تجيب وانت جاي الخطبه جدي اسك ميت. انت دورك تعيشهم في الواقع ده، انك تخليه يتخيل، يعني تعيشه في المشهد، تخيل حاجة وتعفنت والناس بتعفها والناس لا تستطيع ان تقترب منها فضلا عن ان تراها، فضلا عن ان تشم رائحتها، وشوف الناس كذلك الدنيا، فتعيشوا في المشهد. لما الام قعدت تدور، فقدت ابنها في السبي وقعدت تدور وتبحث في كل الاطفال حتى وجدت طفلها فالتقطه في صدرها فارضعته، ده مشهد اثر في الصحابة. الناس صلى هذه المشاهد كان دايما بيستغلها وينقلها على طول. قال الله ارحم بعبادي من. يبقى انت دورك برضه مش انك تجيب امه وعيالها والسجائر، يبقى دورك ايه؟ انك تعيش. يعني مثلا هديك مثال، يا ايها الذين يا ايها الناس اتقوا ربكم ان زلزله الساعه شيء عظيم، يوم ترونها تذهل كل مرضعه عما ارضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. دورك انك تعيش اللي قاعد مع الناس دي اللي مبعوث، مش انك تسرد الايات. ربنا بيقول يا ايها الناس اتقوا ربكم، ليه؟ ان زلزله الساعه شيء عظيم، حاجه ما تتوصفش. ربنا ما وصف لناش الا هيحصل في الساعه، ربنا وصف لنا اللي شاف الساعه حصل له ايه. يوم ترونها، يعني لما ربنا، يعني لما انت تحب توصف لواحد حاجه مهوله، يا اما توصفها له يا اما تقول له ده حصل حاجه اللي شافها اغمى عليه. انت ما قلتليش ايه اللي حصل، هو وصل له قد ايه الحاجه دي كانت مرعبه. يعني انت معايا ايه؟ يعني مثلا فالشاهد يوم ترونها تذهل كل، اتعلم يا جماعه عن النص القران والسنه، كل كلمه تذهل كل مرضعه، مش مثلا واحده متضايقه من ابنها او واحده مخلوقه من طفلها الرضيع او واحده قلبها رهيف، كل مرضعه تذهل عما ارضعت، يعني كانت بترضعه يعني. ودي اشد لحظات الحنيه عند الام، لما عينها بتقع في عين طفلها رضيع وهي بترضعه، دي اشد لحظات الحنيه والامومه. تخيل في اللحظه دي ما قالش ترميه، قال ايه؟ تذهل، ما تعرفش هو راح فين، ذهلت عنه. ايه اللي حصل؟ ايه اللي حصل في الاحداث خلى الام ديت اللي بتحب طفلها اللي رضعته، شوف شوف هي ربنا قال المرضعه اللي حملت فيه 9 شهور واستناته لغايه لما يجي وبدات ترضعه، يبقى انت بتقوم هنا بدور الايه؟ دور التعيش. ده دورك مع القران والسنه. وهم يصطرخون فيها سوره فاطر. فانت بتصور مشهد الكفار وهم بيصطرخوا. التعيش مهم جدا في ايات الترغيب والترهيب. مهم جدا انك ما ترميلوش الايه كده، انك انت ايه؟ فهذا الترغيب والضغط. خلاص وصل الموضوع. انا عمال اكتر من الامثله عشان الامثله يعني اخر حاجه نختم بيها حديث الذكر لما قال صلى الله عليه وسلم: الا ادلكم على خير اعمالكم وازكاها عند ملككم، وخير من انفاقكم الورق والذهب، وخير من ان تلقوا اعداءكم فيضربوا اعناقكم وتضربوا اعناقهم. قالوا: بلى يا رسول الله. شوف المقدمه دي كلها، انت تاخد المقدمه دي وتصغها بصيغه الناس تفهموها. عايزين نعمل عمل يكون سهل ويكون من افضل الاعمال وما يكلفناش فلوس، بل يبقى احسن من صرف الفلوس، لان اللي هيصوم بطنه بتوجعه، اللي هيقوم رجليه بتوجعه، اللي بينفق جيبه بيوجعه، اللي بيذكر لسانه ما بيوجعوش. يعني انت ممكن تقعد تتكلم 10 ساعات. في ناس ما شاء الله لا قوة اللي ربنا ادها يعني قدرة في الرغي، بيرغي يعني ايه، خاصة مع عروض فودافون المدان تلاقيه ما شاء الله يعني. فلما انت تقول له ايه، انا هقول لكم على عمل، انا طلع اقول لكم على عمل افضل الاعمال عند الله وازكاها عند الله، قلت المقدمة بطريقة يفهموها، وعمل افضل ما نطلع الوقت نوزع سلاح ونطلع ونحارب ونضرب ويموتوه ونموته ويموتوا فينا، ايه العمل ده؟ ذكر الله. يبقى انت نقلت الصورة باسلوب ايه؟ يفهمه الناس. خلاص كده؟ طيب نيجي بعد كده لبعض الفنيات السريعة. خلاص يعني الساعة ما عادش وقت اخلص، والمرة الجاية بقية الفنيات والحاجات هنطبقها عمل. خلاص؟ يعني المرة الجاية برضو هناخد ان شاء الله ساعتين، ممكن ساعتين نسمع فيهم 8 كلمات. يعني هنسمع المرة الجاية 8 كلمات، كله هيحضر واللي اختار يبقى عشوائي. خلاص؟ كل واحد هو جاي هنقطع ورقة كده ونكتب ايه، ورقة صغير كده خلاص، ونجيب طفلة صغيرة تنقل خلاص، واللي اسمه ايه هيطلع هو اللي مش هيقول، لا هو اللي هيقول. خلاص فانا المره الجايه طبعا هنيجي ايه، انا ومحمد جلال نقعد نتعلم مع بعض، كان راجع على. طيب نيجي لبعض الفنيات. رقم واحد، مراعاة احوال الناس. مراعاة احوال الناس، احوال المكان، احوال الزمان، احوال الاشخاص. مراعاة احوال المسجد او اللي انت هتدي فيه كلمة، انت بتراعي المكان وبتراعي الزمان وبتراعي الناس. الناس دي ايه كذا. نبدأ بالمكان. يعني ايه مراعاة المكان؟ يعني مسجد ما فيش فيه استقرار عليه المرة، مسجد في محطة قطر، في كلية، ده لازم له طبيعة كلمات غير مسجد في استقرار زي ده. فمراعاة يعني ما ينفعش مسجد مثلا زي كلية طب او اي كلية، يعني ناس داخلة وناس خارجة وجماعة اولى وجماعة تانية، وتبدأ الكلمة بتاعتك بالثلاث آيات بتاعت يا ريتني أن أتقوا الله ومقدمة جميلة، الناس خلاص هتكون مش يعني ما ينفعش. انت هنا قعدت 5 دقايق في المقدمة والكلمة بتاعتك ما ينفعش تزيد عن 8 دقايق اصلا، فهتقول لهم هنكمل المرة الجاية يعني هتعمل ايه انت كده يعني الكلمة بتاعتك كانت مقدمة. وتلاقي يعني دي كان احد الاخوة بيحكي لي في محطة القطر، طلع يدي كلمة وقعد يقول ايه: ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه، طبعا كان القطر مش، ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا، من يهديه الله فلا مضل. ما ينفعش، ده مش مناسب للمكان، مش مناسب. ويوم يا ايها الناس اتقوا ربكم، ما انت كده يعني في كل مقام مقام، لان ديت اصلا الدباجه ديت ما كانش في كل مره هتقول لي السنه وانا هو كده واللي مش عاجبه السنه يخبط دماغه، لا هي اصلا ما كانش في كل مره. ده الامام الالباني جمع انت وخلص ان دي خطبه الحاج، حتى تجد ان كثير من المشايخ ما بيتعمدش ان هو يذكرها كلها، بل احيانا عشان ينوع ما يذكرهاش كلها. خلاص ماشي. فالشاهد مراعاة الايه؟ المكان. خلاص انت لازم تبدا بحمد لازم خطبتك لا تخلو من حمد ومن صلاه على النبي صلى الله عليه وسلم، لازم. فانت بتحمد الله وبتصلي على نفسك وتبدا موضوع كده. طيب طالما اتكلمنا في موضوع مسجد المره، لازم دخله اللي ماسك الشبشب يلف، يعني لازم المقدمه لو هو مهتم بالموضوع. في واحد لو قلت ايه يعني لازم بدايه، يعني مثلا ايه الحمد لله وحده والصلاه والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، تخيلوا ان الشيطان هيوعظنا، تخيلوا ان الشيطان هيوعظ في يوم من الايام، الشيطان يعظ معقول؟ فين ده في القران؟ قال الله تعالى. هو طبعا هيستنى يسمع ايه فين قال الشيطان بيوعظ دي فيقف. فانت كده ايه، فانت لازم، لان الكلمه بتاعتك اصلا هي خمس دقايق، هي خمس دقايق. يا اما تقول بلاش الدخله لو انت ما عندكش مقدمه زي دي، اهم حاجه تقولها في الاول. أو تبدا مثلا يوم بسنه 12 ساعه كان 365 يوم، ايه اليوم ده؟ يعني تبدا البدايه، لان مفيش وقت، هو هيمشي وهو مش ماشي رخامه، هو ممكن يكون وراه حاجه فعلا. فما ينفعش الكلمات اللي فيها مكان مش مستقر تبقى كلمات فيها نوع من البراح، لازم كلمات فيها نوع من الايه؟ يعني عارفين يا جماعه الخطاب المكي؟ يعني شوف ايه؟ مثلا إن جهنم كانت مرصادة للطاغين مآذا لابثين فيها أحقابا، اللي هي كل آية ايه؟ كلمتين، طلقات سريعة متكررة، دي بتناسب نوعين من الناس، الغافل البعيد أو اللي مشغول وفي مؤثرات كتير حواليه. يعني الخطاب ده عشان ده كده، عشان كده ده الخطاب المكي، اللي هي معلومات كتير مهمه وقصيره وسريعه ورا بعضها. فالخطاب ده يناسب ان مكان فيه مؤثرات كتير، صوت قطر معدي، صوت ميكروفون بره، صوت جماعه تانية بدات في مش عارف ايه، وصوت مش اصوات وناس داخله، فيناسب. ودايما بتتوقع في المكان ده انك حد يقول لك ايش يا عم الشيخ عايزين الصلاه يا عم، نقعد متوقع ولا عادي جدا نفسيتك. لازم طبعا تتعمل انك تبقى ايه، كان بتوع التبليغ يقول لك ايه، المؤمن ده عامل زي روح التلج، بس هو قصده حاجه ثانيه، مش قصده لو طلع بره بيئه الايمان يسيح، هو قصده انك لازم تبقى ايه، فانا عايزك تبقى روح تلج، عايزك تبقى هادي، وان اللي بيزعق لك ده ابوك واخوك ومش قصده يرخم عليك. وان انت يعني يا جماعه عايزين نستشعر شعور ايه، ان مثلا حصل حريقه فواحد ناس نايمه، فقمت انت جاي شايله وطلع تجري عشان ما يولعش، فهو انت اللي تشيله قاعد يرفص وخبط فخبطك في وشه، قلت له تصدق انا غلطان تقوم رميت، ما ينفعش. يعني شوف سيدنا ابراهيم، يا ابتي اربع مرات في الرحمن في مريم، يا ابتي يا ابتي يا ابتي يا ابتي، قال له لئن لم تنتهي لارجمنك، لو ما سكتش هرجمك واهجرني مليء. قال له ايه؟ قال له تصدق انا غلطان اربع مرات عمال اقول لك يا ابتي، تصدق انت ما ينفعش اللي اصلا معاك في الكلام ده، انا من الاول قلت ان الناس دي لا. قال له ايه؟ قال ايه؟ سلام عليك ساستغفر لك ربي. يعني انت ما عندكش مع في الدعوه سواء فرديه او جماعيه، ما عندكش خط نهايه لما يوصل له هتنفجر فيه، ده ما عندكش اصلا. يعني طبعا للاسف انا ده انا ما بطبقوش، بس الواحد لازم تعلم نفسك ان ما فيش بقى ايه، انا بقى لو اتكلم في الموضوع انا مش هسكت له، لا ما لان انت مش طالع تكسب 1-0، انت مش طالع، انت طالع توصل معلومه. طب حضرتك شايف ايه؟ طب انا اسف، طب ماشي حضرتك تحب الموضوع ومش بتقولها رخامه، ده انت بتحترم الشخص ده لانه انسان مسلم، فما تعتبرش ان كل واحد هينقدك او هيقول لك مشكله انه قاصد يرخم عليك او انه بيحسدك عشان انت ماسك الميكروفون وهو لأ مثلا، لا مش كده خالص، لا هو احيانا هو متضايق، فانت بتحاول. لما جه الرجل اللي كان صلى خلف سيدنا معاذ، لما سيدنا معاذ صلى في سوره البقر، وجه الراجل اشتكى للنبي صلى الله عليه وسلم، النبي غضب غضب شديد، سيدنا معاذ قال عليه انه منافق، ان هو ما استحملش يصلي مره ويقول علينا ده العشاء مش القيام، يصلي بيه ما يستحملش يصلي العشاء بالبقره، فقال عليه سيدنا معاذ ده ايه، ده منافق. وراجل عام يعني راجل بسيط ما استحملش يصلى وساب الصلاة وراح للنبي صلى الله عليه وسلم، ما ينفع فالنبي صلى الله عليه وسلم عنف وغضب على معاذ، وكان من اشد المرات اللي غضب فيها النبي صلى الله عليه وسلم. الشاهد ان الراجل ده في معركة مش فاكر معركة ايه من المعارك مع المسلمين، قال ليعلمن اليوم معاذ ان كنت منافقا او لا، وقاتل قتال رهيب حتى قتل واستشهد في سبيل الله. فعلا الراجل العام اللي بيتنام اذا ما انت بتعرفش وعند الله ايه، تفتكرش يعني ان هو معنى ان هو قال لك كلمتين فانت بقى ايه انت الشيخ اللي لازم تحطه عند حده وتفهمه قيمته، وانك انا في ناس بتقول انا ضد الكلام. انت انسان بسيط وانني من المسلمين طلعت بتفيدهم في كلمه، هو يعني كسب الشخص ده اولى من ان انت تتخانق معاه. قال يعني طب حضرتك تحب ايه؟ طب يعني في خطبه كنت بخطبها في الصديق، ف جبت سيره شيخ الازهر في الخطبه اللي هو اللي توفي، فلقيت واحد في وسط الخطبه بيعمل لي ازاي، مش عارف حد كان حاضر ايده بيعمل لي ازاي، هو بيطلب حاجه ولا عايز حاجه ولا. انا فجاه لقيت واحد بيسقف حاجه اتكلم عليه بيسقف بيسقف، فقلت عندي انا عادي جدا، ويبدو ان الموضوع ده بيضايق بعض الناس وانا عادي، وانا رايي ان شيخ الازهر هو اخطا وخلاص خلاص الموضوع. للاسف حصل ايه؟ ان بعض الناس تحمس انه يرد، وان اللي حصل ده لا يصح ادبا ولا ذوقا ولا اخلاقا ولا دينا. طبعا الراجل التاني ايه؟ ولع، انت بتقول عليا ما صح يا شيخ. فلقيت ايه الراجل جاي، فلسه رايح اقول له انا اسف والله انت فهمت غلط، انا ما كانش قصدي، هو بيكلم معتقد انا بشم ايه في كل مشايخ الازهر، وان شيخ الازهر الحالي فاسد، ويا عم انا بقول على موقف النقاب وان الراجل غلط والخطا مش متعلق بس. ولسه جاي اكلمه لقيت واحد واقف، الشيخ بيدافع عن السنه، الشيخ بيدافع عن السنه. يا عم في انت بتتخانق؟ هو جزاه الله خير راجل بيدافع عني بس طب وليه يعني؟ يعني التاني مش هو التاني عنده مشكله فكريه صلحها. قلت لو قعدت معاه قلت له والله احنا الاشخاص محمد حسن زي محمد يعقوب زي اي شخص، الخطا لازم يوضح من اي شخص مهما كان، وشخصه شخص لو اخطا ما اخطاش في مسائل خلافيه، ده اخطا في المجمعات، اتكلم في قضيه مجمع عليها من اهل العلم من بقى لهم 1400 سنه، وتوضح له المساله وانا قلت رايي وحضرتك عايز تطلع اتفضل تطرح وجهه نظر بس. يعني ايه هو لو كده هيقول لي انا ما ده اللي بيحصل في اغلب المرات، انك لما بتتعامل معاه التعامل ده، انما بقى ايه سياسه ال الهرش ديت وان الدين ومش عارف. جالي اخ يقول لي اثبت، اصرك الله يا عم الموضوع ابسط من كده والله يا جماعه، فعلا الموضوع ابسط من كده. يعني هو الناس دي مش اعدائنا يعني، ودي مشكله ما بنقع فيها، ان الناس ما ينفعش الناس تحس ان هي غرب وسطنا. يعني ما ينفعش الوقت لو دخل راجل عامي بسيط ما ينفعش انه يحس انه غريب وسطنا، الناس ترقبه بابصاره ويبص على وشه ويبص على بنطلونه ويبص، ما ينفعش ترقبه، لازم يحس ان احنا عايشين وسط الناس، نحن من الناس. دي مهمه جدا في الدعوه، خاصة لو المسجد اللي انت عايش فيه وبتصلي فيه وبتتكلم فيه مسجد منطقتك هتدي فيه كلمات، اهم من انك تدي كلمة ان انت تبقى راجل عملي رحمك الله، يعني يشوفوك ويشوفوا اخلاقك بين الناس، وانك مؤدب وانك ما بتستعديش الناس. والله لو انت لبق وفصيح وحافظ ومتقن وعالم وبتعاملهم باخلاق سيئة. الشيخ ابو اسحاق كان اذكر كان بيحكي انه اول ما كسب الناس كان كسبهم بازازة عطر، كان والناس اللي كانت بتتخانق منه كان يجي يوم ايه، وفي مره باين يسهل الراجل اللي قال له فين البتاع بتاعت العطر باين، وراح جابها له. فيعني شوف ممكن ازازه العطر تكسب بيها الناس خلاص. فالشاهد مراعاه احوال الناس، قلنا المكان على حسب انواع المكان. طب الزمان ما ينفعش كلمه بعد الفجر تقعد لغايه الساعه 8 الصبح، وما ينفعش كلمه بعد المغرب لو مش درس ما ينفعش تقعد لغايه العشاء، وما ينفعش تيجي ايام صيام وتتكلم فيها بعد مش رخامه يعني مش حابه تدي كلمه خلاص، وما ينفعش بعد الظهر في مسجد فيه صناعيه تدي كلمه طويله تلزمهم ان هم يقعدوا، هو جاي يصلي وطالع على صنعته خلاص. وما ينفعش بعد العشاء، ان زي ما انا بعمل فيه كده مش معنى ان احنا قاعدين بعد العشاء ان احنا نقعد لغايه الساعه 9:05، مش معقول هذا. يعني انا بعمل النموذج السيء عشان ما تعملوهوش، عشان تجرب انت بتعمل ايه في النهاية. يعني ده اللي انا بعمله، فما ينفعش يبقى انت بتراعي الزمان على حسب الوقت اللي هتدي فيه، يبقى حجم الكلمة له وقته. خلاص يفضل دايما وقت زي اللي احنا فيه الكلمة اللي بعد العشاء. يبقى عايز تختار زمان في كلمة مسجدية تدي بعد العشاء. بعد العشاء، العشاء بقت بدري، الناس مش مستعجلة قوي على المرواح، مفيش فرض تاني مستنياه لو هيطلع زي بعد مثلا مغرب العشاء، فكلمة بعد العشاء في الأوقات اللي احنا فيها دي جميلة جدا. يبقى لو عايز تنتقي زمان يبقى بعد العشاء، عايز أو بعد الفجر تبقى كلمة سريعة، ما تطولش بعد الفجر عشان برضه ما تبقاش بتقعده غصب عنه بس الصبح. إلا لو أنت الحمد لله، إلا لو أنت بقى من أهل المسجد وبينكوا عشم يعني وخلاص، يعني ايه كل اهل مكة ادرى بشعبها يعني. طيب بالنسبة لاحوال الناس دي نقطة مهمة جدا، وانا هختم دي وبقية الفنيات هنقولها مع عشان بس نلتزم بالوقت. مراعاة احوال الناس، ما ينفعش مثلا مسجد يعني مثلا زي مساجد المنطقة بتاعتنا او اي منطقة اغلب اللي قاعدين صفين ناس كبار، ما ينفعش مثلا تكلموا في العادة السرية يعني بأي يعني بأي يعني انا ماشي انت موضوع انت شايف ان هو مهم ومفيد للشباب بس ايه علاقه بالعادي يعني. فبتبقى احيانا بيحصل كده انه مثلا يكلمهم عن عيد الحب والناس دي اصلا ما تعرفش عيد الحب يعني، ممكن اغلب اللي قاعدين يا زوجته توفيت يا هو معاه يعني، فهو ما فتتكلموا الا لو انت عايز تأثر مسألة عقدية واتكلمت في الاعياد كلها شم نسيت ماشي، انما فانتقاء الموضوع يعني انتقاء الموضوع اللي يناسبه. الناس بتحب ايه؟ الناس الكبار يحبوا ايه؟ يحبوا الكلام في فضائل الذكر، في فضائل الاعمال، في اعمال الخير والانفاق، في بر الوالدين، في التعامل في الخلق الحسن، يحبوا الكلام في زيارة المرضى، في بس يحبوا صلة الارحام، مش بس بيحبوا، بيحبوا ولو عملوا هياخد ثواب. يبقى انت تراعي احوالهم، يبقى انت على حسب إيه. ما تجيش برضو الناس شباب مش مثلا اغلبهم شباب مش ملتزمين وتكلمهم في مثلا في مساله خلافيه في فقهيه، ما تجيش لناس مثلا يعني، يبقى انت احوال الناس ومخططهم، يبقى انت راعيت الزمان والوقت المكان اللي تدي فيه الكلمه احوال الناس. اما تقدم تدي كلمه كلمه فرح مثلا ما ينفعش تشرح عاده الطلاق يعني مثلا، ما تجيش يبقى انت على حسب الايه، يبقى بتراعي احوال الناس. مش معنى انك حافظ كلمة فتقوم قايلها في كل المناسبات يعني انت حافظ مثلا الثلاثة والصخرة زي مثلا، ففرح تشرح الثلاثة والصخرة، في على القبر تشرح الثلاثة، طب ايه علاقة القبر بالثلاثة يعني؟ طلعت تدي كلمة على القبر هيفك الصخرة يعني هو مات خلاص، فتشرح الثلاثة والصخرة ليه؟ فمع خلاص ما تقولش يعني، مش لا ما تقولش على رأي الشيخ يعقوب يعني لو ما رحتش الجمعة ما ينفعش، يقول له ما ينفعش ليه؟ يقول له ايه اللي هيحصل؟ هسيب الناس؟ يقول له سيبهم يصلوا ضهر. ايه اللي هيحصل؟ يصلوها ضهر؟ يصلوها ضهر، هم عمرهم ما يصلوها ضهر يعني، عمر الناس ما يصلوها ضهر. يعني ايه بلاش احساس انك انت المنقذ. طب ده كلام جميل جدا، سؤال مهم جدا. هو اولا انا عايز اقول ان ليبرالي وعلماني في اهل المساجد ده بيبقى هو وهم وهو مش فاهم يعني، مفيش اصلا بمعنى الليبرالي والعلماني اللي هو هو بيبقى لا بيبقى انا قصدي بيبقى فاهم المصطلح غلط وتصوراته غلط، بس مش معنى ان هو يعني ايه مش منافع يعني العلمانية. وممكن يغضب لو كلمت على العلمانية لانه فاهمه عن العلمانية غلط اصلا يعني، معتقد ان هي تطور ونضج خلاص. طب الحل ايه؟ الحل انك تبدا بالغذاء قبل المضادات الحيويه. يعني ايه؟ يعني الحل قبل ما تتكلم على العلمانيه تتكلم على الدين، اتكلم ان سوره البقره ايات القصاص جت بعدها ايات صيام، جت بعدها ايات جهاد، جت بعدها ايات حج، جت بعدها ايات جهاد، جت بعدها ايات انفاق، جت بعدها ايات طلاق، جت ايات جهاد تاني، جت ايات معاملات مالية. يبقى سورة البقرة متشابكة عبادات وايه؟ معاملات. اللي عايز ينزع يا جماعة المعاملات من العبادات ده ربنا قال عليه ايه؟ افتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض. ده جزاؤه ايه؟ خزي في الدنيا. انت كلمت كده على مانيه؟ انت كده نسبت من خلال قرارك. ما تشخصنش الموضوع. تقولش قال الشيخ الفلاني ان العلمانية كفر. كفر يا ولد. مش كده. يا لا انت بتطرح. ده عشان كده دايما بقول. قال الله قال رسول الله اسلم منهج. اسلم منهج. يبقى اللي عايز ينزع المعاملات الخارجية. بره العبادات المسجدية. الفكرة دي مش مهم ايا كان اسمها. لو سموها اي اسم. لا مش لا بقول ان شاء الله علمانية حتى لو سموها اي اسم. دي فين في كتاب ربنا؟ فين في كلام ربنا؟ قال الله تعالى. ثم جايب افتون الله كتابه وتكفلون بعض. جايب واحذروا من يفتنوك عن بعض ما انزل الله عليك. يبقى قوة طرحك الغذاء انت بعد كده لما تديله مضادات حيوية من الافكار الاخرى هيقبلها. وحتى لو ما تفهلوش خلاص انت اصلت انت عايز تفهمه ان ده غلط. وتم تتكلم عن ايه؟ بعض الدول الاخرى الغير مسلمة حبت ترضي نزعة الدينية عندها وترضي ففصلت الدين عن الدولة. انت بتتكلم عن مين؟ عن الناس الوحشة. مش عن الناس اللي قاعدين في المسجد. بتتكلم عن الناس الوحشة. فانت ما انت وصلت كل اللي انت عايزه بدون ما تفصل. وعلى فكرة انت كده ما بتلفش الدور. انت كده بتتكلم بوضوح. بس ما ايه؟ ما خبطش. ما خبطش. الليبرالية. انت ممكن تتكلم عن الحرية في القرآن والسنة. وهي الليبراليتي اللي هي الحرية. والليبرالية اللي هي الحرية. انت تتكلم عن ضوابط الحرية في القرآن والسنة. ما فيش اي مشكلة. ووصلت وخلصت مفاهيمك واللي انت عايزه ووضحته. حقيقة معلش انا اسف. ده بيبقى سوء عرض منك. يعني انا كان ممكن اقول بدل ما اقول شيخ الازهر واحد الرموز الدينية الكبرى في الدولة. وهما الناس فاهمين فانا اخطأت انا تعجلت مش محضر كويس بدل ما اقول ويطلع شيخ الازهر يقول على فانا كان ممكن يقول ويطلع احد الرموز الدينية الكبرى اللي بيمثلوا الدين اللي المفروض يدافعوا عن الدين انت كده قلت اكتر وهو فهم وما يجي يقول لك انا قلت شيخ الازهر انا قلت شيخ الازهر فانت فالموقف بتاع صديق انا اخطأت فيه يعني لما جيت حسبت نفسي ورجعت ففي في اختيارات واحد يقول لك انت المفروض ما تتكلمش عن الموضوع ده لا ده غلط مفيش حاجه اسمها ما تتكلمش عن الموضوع ده لا اتكلم واخبط دماغه في الحيطه ودي السنه برضه امال ايه اتكلم ما ينفعش الحق يتغطى عليه تتكلم بس تتكلم من غير عايز تتكلم وحتى ايامها من الدوله عن الحكم بغير ما انزل الله كفر اتكلم قال الله تعالى ان في ناس بتقول امنا بما انزل اليك يريدون ان يتحكموا الى الطاغوت ايه الطاغوت ده يا جماعة؟ ايه الطاغوت؟ اي حكم سوى حكم ربنا طاغوت قال تعالى افحكم الجاهلية يبغون ومن احسن من الله حكما يبقى ربنا قال الحكم حكمين يا حكم الله يا اما حكم الايه؟ الجاهلية طيب لو احنا عندنا حكم او عندنا مواثيق فيها احكام جاية من الدين واحكام مش جاية من الدين ده يتقال عليه يا جماعة كان في زمان واحد اسمه جنكيز خان في ايام الستار عمل حاجة اسمها الياسق الياسق ده عبارة عن ايه عمل دستور في ايات واحاديث وفي نصوص من التوراة فيها نصوص من الانجيل وفيها اراء بعض الفلاسفة والحكماء وجمعهم على بعض وسمى الياسق الامام ابن كثير المفسر قال على ده ايه قال على ده كفر انت كده بتخبط في الايه في اللي موجود الوقت بتخبط في الدستور وفي البتشوت وانت بتتكلم عن مين عن جنكيز خان وعلي ابن كثير هيجي يقول لك انت يعني عم انا بتكلم عن انت تقرب لجنكيز خان انت زعلان ليه الوقت انا بتكلم عن جنكيز خان هما سموا الدستور بتاعنا الياسق انا بتكلم على الياسق اتفضل بقى معلش ما مش توضح تدخل اكتر على حسب انت شايف الناس ابعد تقرب من بعيد ما انت ما قلتلوش وقام جنكيز خان بعمل كتاب يسمى الياسق وقال ابن كثير انه لا انت قعدت تقول له ما هو ابن كثير ما قالش في تفسيره انه وقال يحتوي على من الشرائع السماويه كلها الاسلام فانت بتديله وصف توضيحي كامل للياسق وان اي دستور او مواثيق او حكم يبقى انا اتكلمت في اخطر القضايا اللي عامله قلق عند الناس وبالقران والسنه وفاهم علماء معتبر هو بيحب ابن كثير ما تقولش ابن تيميه انا رايي ما تقولش ابن تيميه قال ان الياسق كفر تقول ابن كثير ما تقولش ابن تيميه قول ابن كثير مساله فقهيه قول الشافعي اما تقولش محمد بن عبد قول الشافعي الامام الشافعي قال كذا. هي المشكله احنا بقى انت ممكن تقول اللي انت عايزه والله اتكلم مع الشافعي بقى انت حر. انا اقول لك يعني ما انا جاي اتكلم عن النقاب بتكلم من اراء الامام الشافعي. وفي بعض النصوص على فكره الامام الشافعي في كتاب الام بتوجب النقاب ومختلف عنه والمشهور ان الشافعي بيقول انه مستحب. اما اجي اتكلم عن ده هتكلم برا الامام الشافعي. يعني انت ممكن تقول كل اللي انت عايزه من خلال ايه انك انا ماليش دعوه انما انا ناقل. انت بتحطه امام ايات الله امام احاديث النبي صلى الله عليه وسلم امام اراء الصحابه امام اراء العلماء المعتبرين عنده. انا حتى سيب المختلف فيه لن تعمل. فهي الفكره انك ازاي يعني سؤال ده جزاه الله خير ازاي تدخل في النقاط اللي فيها مشاكل وتطرحها من غير ما تعمل ايه مشكله. هو مش ده يعني هو دي فكره بس مش ده نص اللي انا قلته. انا يعني انت ممكن تصطدم من غير ما تصطدم مع ال ال ال مع يعني مع اسمي في يعني انت هدمت العلمانيه من غير ما تذكر العلمانيه. انما ما ينفعش اقول لا انا مش ههدم العلمانيه. لا تهدمها تهدمها وتحطمها وتجعلها ذبابه طبعا. وتقول الغرب بيسمي ان بره المسجد ما فيش دين وجوه المسجد دين بره بيسموها العلمانيه. مثلا كلام الشيخ الشعراوي يعني احنا لما حبينا نعمل ورقه بتاعت يعني ايه شريعه خدنا منها شرح للشيخ الشعراوي متكلم على القوانين الوضعيه ان هي كفر وكلام الشيخ الشعراوي. اتفضل. ماشي يعني واحد مش لازم تصطدم مع شخص او شخصين بس انت خلي وبرضه يعني اصل اصل اصل اصل اصل ولو في مشكله هاتها في الاخر بحيث لو الدنيا ضربت وفرقعت تبقى انت خلصت اللي انت عايزه وخلاص. بص انا خلصت هو بوظها بوظها انا خلصت اللي عندي وقلت ان هي ونقشه مع بعض. هتلاقي لو كلامك قران وسنه يقينا هتلاقي من اللي معاك هينصرك كده لو فرض يعني اللي حصل. وبعدين احنا بنقول ما نبداش في يعني داخل في السخن الليبراليه على طول. نبدا بس ايه في الكلمات دي الحاجه اللي فيها ايه احنا عندنا محرم وعاشوراء. نبدا في الفضاء. ها كفايه كده النهارده. حد اخر سؤال؟ اتفضل. انا شفت الناس بتحتاج ايه راي الناس ما بتعملوش الناس بتحتاج ايه او ايه الاخطاء اللي الناس بتقع فيها الكلام فيها زي مثلا الكلام اللي ما دام نقاط كثير من الناس بيتكلموا في ايه اللي لازم تاخد انا اشوف مش لا يجوز بقى مصر لا يجوز ده حكم شرعي يعني. ما هو ما اصل انت بتس يعني انت اخترت حكم فقهي وبتجيب دليل فانت عشان تقول ان ال ال ال ال الكلام بين الاذان انا ارى ان هو لا يجوز اولا ان هو يجوز مش لا يجوز. ثانيا انت عايز تقول انه لا يجوز يبقى هات نص ما تقولوش اصل هو يقول لك انت مين اللي قال لك الكلام ده والنص قول له الشافعي. انا قصدي ايه اختار برضه ودي كويس اختار حاجة ما تبقاش يعني حاجة واضحة. لا اختار حاجة واضحة يعني مثلا بدل ما تقول الكلام بين الاذان والاقامة يجوز قول كم ضيعنا من دعوات مجابة. يعني بدل ما تقول يا جماعة الكلام بين الاذان والاقامة حرام او لا يجوز او بلاش او وحش او انت ممكن تقول ايه كم ضيعنا من دعوات مجابة اوقات احنا كده كده مكتين في المسجد. قال النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء بين الاذان والاقامة لا يغلط. الجانب الاخر احنا دايما بنقول الجزاء احسن من المبادرات الحيويه. النقطه اللي بيقولها اخونا كويس انك تبحث مثلا منطقه انت عارف ان فيها مشاكل او قريه في الورث والميراث ما بيورثوش. اتكلم في المواريث واتكلم في مش قصدي كاحكام فقهيه اتكلم في ميراث النساء وان هم بيظلموا في الورث او يبقى انت لو منطقه بتعاني من مشكله اتكلم في فقه. اما دي هنقول ايه فنيات. المره الجايه نتكلم في فكره المقدمه والخاتمه ولو نسيت تعمل ايه في ايه في الفنيات. اي سؤال لازم نختم؟ سؤال سؤال. اكثر الهبة ازاي؟ السؤال كده صح؟ كسر الهبة او كسر الحاجز ده ممكن برضو يعني نتكلم في المرة الجاية وهيبان بالتجارب العملية. بس انا رأيي اسهل حاجة انك تتعامل يعني تربي جوه نفسك ان انا طالع اقول كلمتين انا يعني ايه ايه انا منسى يعني انا طالع اقول حديثين يعني انا مش طالع شيخ او مش طالع الناس هياخدوا اسمي لو نجحت واخد جايزة او انا طالع اقول يعني ربي في نفسك الموضوع ده انا طالع اقول للناس اية وحديث انا مش طالع يعني يعني انا اطلع اخطب لا انا احسنهم ولا انا افضلهم ولا انا فكسر الايه بقى انك تسهل على نفسك الاول عليك انت مش طالع تعمل حاجة انت طالع تقول اية وحديث للناس رقم اثنين ده الكلام النفسي المعالجة النفسية رقم اثنين بالتجارب العملية عمرك ما هتكسر الهيبة غير بانك يعني عمر ما واحد هيتعلم السباحة غير لما يرمي نفسه في البحر يقعد يتعلم اعمل كده واعمل كده ومش عارف ايه وما رماش نفسه في البحر عمره ما هيتعلم السباحة كده في سورة النساء لما ربنا قال عن الشخصية اللي هي وان منكم لمن لا يبطئن اللي هي لو اصابتكم مصيبة قال قد انعم الله عليه زمانكم معهم شهيدة قال بعدها ايه قال فليقاتل في سبيل الله الذين يشهدون الحياة الدنيا والآخرة فبعض المفسرين قال فليقاتل خطاب لهذه الشخصية انها لن تتخلص من النفاق الا ان تلقي نفسها في الكتاب يعني يعني بعض المشاكل عندك مش هترميها غير لما ايه يعني احد الاخوة كان في اعتكاف وبعض الدعاء كان بيعلمه يدي كلمات فطلعوا يدي كلمة بالتدريب ودي من اجمل الاماكن اللي ممكن نتعلم فيها الكلمات الاعتكافات فالاخ ايه بيكلم قدام الناس مش عارف ايه وعلى فكره انا نسيت انا مش فاكر انا كنت بس هو كفايه كده انا نسيت وسبحانك الله وبحمدك يا شباب وخلاص يعني هو ما عند يعني انا قصدي ما يبقاش عندك مشاكل نفسيه يعني انت نسيت يعني ما هو يعني خلاص ما عادي يعني ما انت بتنسى في الورقه يعني لا عادي يعني يعني انا بشر انا بقول لك الشيخ يعقوب بكل سلاسه ونسيت الرابعة وبطلع الورقة دعاة على ابو وهذه فائدة ان يبقى معاك ورقة متلخص فيها العناصر بتاعتك هو مكمل الفضل لا ازاي الشيخ يعني ايه المشكلة وعناصر انت بشر يعني عادي جدا ما تتكلفش وما انا من المتكلفين لا بقى طالع ان انت لازم الكلمة تبقى من اولها لاخرها بسخن برتم بلضاق لا لا عادي جدا طلع في الناس واحدة بواحدة ايه هيكسر يبقى معالجة نفسية وجانب عملي الجانب العملي بالتكرار ممكن زي ما نحاول نعمل نحن بقى قدام بعض الاول وبعدين مسجد صغير بعد كده مسجد اكبر وما تبدأش بخطبة جمعة ابدأ بكلمة في المسجد يعني دايما نبدأ بكلمات مسجدية ما تبدأش بخطبة خطبة اصعب خلاص اي حاجة ثانية قبل ما نختم خلاص كده خلاص سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك جزاك الله خيرا لا يا من صغير